السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. بداية، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وجمعنا وإياكم دائما على طاعته ومرضاته. أمام الآن ورقة نستمع شرح حج، ده صحيح؟ حج يعني؟ طيب ماشي، يعني الحج مستعدين الحج؟ طيب الله المستعان. هنفتح كتاب منار السبيل على كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: وهو من أركان الإسلام وفروضه، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى لو كتبنا السؤال الأول: ما حكم الحج مع الدليل؟ قال: حكم الحج ركن من أركان الإسلام وفرض، الدليل: ولله على الناس حج البيت. من أين في الآية الحج واجب؟ من أين في الآية؟ من قوله تعالى: على الناس. ولله على الناس، على بمعنى وجب على الناس، على قوله تعالى على الناس يفيد الوجوب. يعني الآية كلها من أول الآية كده: ولله على الناس، هذا الجزء يفيد وجوب الحج، لأن الله عز وجل قال على الناس. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث وقد سبق، يعني قد سبق الحديث قبل ذلك، وذكر فيه: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الحج واجب، خلاص فهمنا أن الحج واجب. طب العمرة؟ قال: هو واجب مع العمرة في العمر مرة. يعني نستفيد منه أن العمرة أيضا واجبة. يبقى نكتب سؤال آخر: ما حكم العمرة؟ ما حكم العمرة مع الدليل؟ قال: العمرة واجبة. طب نشوف الدليل، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال: نستفيد من الآية أن الله عز وجل أمرنا بإتمام الحج والعمرة، فلو لم تكن العمرة واجبة لما أمرنا الله بإتمامها. ده وجه الدلالة من الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا: لأن الله أمرنا بإتمام الحج والعمرة، فلو لم تكن العمرة واجبة كالحج لما أمرنا الله عز وجل بإتمامه. ده دليل من الآية. وأيضا ابن عباس رضي الله عنهما، ده غير موجود في الكتاب، ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي قرينتها في كتاب الله، هي قرينة الحج في كتاب الله. ده قول ابن عباس: هي قرينة الحج في كتاب الله. يعني قرينة الحج، الله أمرنا بها ومع الحج. فقال: كما أن الحج واجب فكذلك العمرة واجب. وعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. وبيستفيد بالحديث على إيه؟ على وجوب الحج. الحديث ده ذكر في الحج فقط، لأن هو اتكلم في المتن على الحج مع العمرة، فبيستدل بالأدلة على الاثنين. حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. يكفي أن نقول رواه مسلم، يعني لو أردنا أن نحفظ الدليل يقول رواه مسلم. وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على الناس من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. أيضا نستفيد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج، ثم قرن بالعمرة. هو عشان نفهم أن مسألة الحج ما فيش فيها خلاف، أن الحج واجب ما فيش فيها خلاف، العمرة هي اللي فيها خلاف. العمرة مختلف في وجودها على قولين. قول الأول كما هو أمامنا أن العمرة واجبة، وده كما هو أمامنا قول الإمام أحمد، وأيضا يزيد عليه قول إسحاق بن راهويه، وقول الإمام البخاري أن العمرة واجبة، واستدلوا بهذه الأدلة. وأيضا ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. لاحظوا، يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. قال أهو الرجل اللي هو الصبي بن معبد قال لعمر مكتوبين علي، كأنه استقر عنده أن العمرة واجبة كالحج. قال فأهللت بهما، أهللت يعني لبيت بهما، معنى الإهلال يعني التلبية، يعني قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، ده معنى أهللت به، الإهلال بمعنى التلبية، رفع الصوت بالتلبية. فقال له عمر هديت لسنة نبيك، رواه النسائي، هديت لسنة نبيك. فقالوا لو لم تكن العمرة واجبة لما قال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. طب الحديث الأثر الفائت اللي هو قول ابن عباس دخلت العمرة في الحج، ايه معناه؟ معناه كانت العرب، كان عند العرب ان فعل العمرة في اشهر الحج من افضل الفجور، ده كان عند العرب في الجاهلية، من اعتمر في اشهر الحج هذا فعل فعلا من افضل الفجور، يعني كان عندهم ما ينفعش نعمل عمرة في اشهر الحج. اشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة أو ذي الحجة كله على خلاف ما بين العلماء، يبقى شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، فكان عند العرب ممنوع فعل العمرة في أشهر الحج. فجاء ابن عباس وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني يجوز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، ده معنى الأثر ده، يجوز فعل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، يعني هذا الجواز إلى يوم القيامة. فعليه يجوز أن يحج الإنسان قارنا، قارنا نأتي بعد كده ونفهمه، القارن أن يعمل عمرة وحج مع بعض، فده معنى كلمة إيه؟ أنا بشرح بس كلمة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني يجوز فعل العمرة في أشهر الحج. وبعد كده بعد ما يجوز فعل العمرة في أشهر الحج بعدها يجوز أن يكون الإنسان قارنا، يجوز أن يكون الإنسان الحج يعني متمتعا، وسيأتي شرح. طيب بذلك ينتهي المصنف رحمه الله من حكم العمرة والحج. طبعا الكلام ده على المستطيع، احنا فاهمين أن الحج على المستطيع من ملك الزاد والراحلة، وسيأتي الشرح، بس أنبه أن العمرة أيضا واجبة على الراجح للمستطيع، يعني لمن معه تكاليف العمرة. فمن معه تكاليف العمرة في أي شهر في أي يوم من أيام السنة، العمرة ليس لها ميقات، في أي يوم من أيام السنة من معه تكاليف العمرة وجبت عليه العمرة، من كان عنده الصحة البدنية والقدرة المالية، عنده الصحة البدنية والقدرة المالية وملك تكاليف العمرة. تقريبا دلوقتي تكاليف العمرة تقريبا 5000 جنيه، طبعا بتزيد على حسب المواسم. الشاهد انه من كان عنده هذا المبلغ فائضا عن حاجاته الاساسيه، يعني فائضا عن حاجاته الاساسيه، فائض عن طعامه، فائض عن شرابه، وكان عنده مال اذا سافر يتركه لاهله عشان يعيشوا منه، فاذا كان عنده هذا المبلغ وعنده القدره البدنيه وجبت عليه العمره، وجبت عليه العمره. فان لم يعتمر مع ملكه لهذا المبلغ ومع الصحه البدنيه فهو اثم. طب هل فرض العمرة كفرض الحج؟ لا، العمرة من ناحية الواجب أقل من الحج، حج ركن من أركان الإسلام. يعني ركن من أركان الإسلام؟ ركن من أنكره الكفر، أما العمرة فليست ركنا من أركان الإسلام، إنما هي واجب أقل شوية من الركن. وضحت كده؟ فعليه على هذا القول نفهم إن كثير من المسلمين الآن مقصرين في العمرة، كثير من المسلمين الآن مقصرين في أداء العمرة، لأنه يملك ثمن العمرة ومعه الصحة أو القدرة البدنية. طب إنسان يقول عندي تكاليف العمرة، أو بلاش كده، تكاليف الحج. إنسان مثلا عنده 30-40 ألف مثلا الآن، عنده تكاليف الحج بس مدخرها للزواج، هل يجب عليه الحج؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء هل يقدم الزواج أم يقدم الحج. قالوا إن الزواج واجب والحج ركن أيضا واجب يعني، فقالوا يقدم الحج لأن الحج ركن من أركان الإسلام والله عز وجل يغنيه من فضله. وبعض العلماء قال ينظر إلى حاجته، إذا كان محتاج للزواج جدا فيتزوج، ثم إن أغناه الله بعد ذلك فعليه الحج. طيب كده انتهينا من حكم الحج والعمرة. هيأتي لشروط وجوب الحج. شروط الوجوب يعني ايه؟ كلمة شروط الوجوب شرحناها قبل ذلك الصيام. معنى شروط الوجوب يعني حتى يجب علينا الحج يشترط الآتي. حتى يجب، الأصل براءة الذمة، نكتب القاعدة دي، الأصل براءة الذمة بالذات، الأصل براءة الذمة. يعني ايه الأصل براءة الذمة؟ ذمتي، الذمة يعني تكليفي أنا بريء منه، ذمتي رقبتي غير مكلف بأي شيء، أنا كفلان فلان غير مكلف بأي شيء من العبادات، ده الأصل كده، الأصل براءة الذمة. فعشان تقول لي إن الحج واجب عليك لابد لك شروط يتوفر في هذا الإنسان حتى يجب عليه الحج. يبقى انتقلنا من براءة الذمة إلى فرض الحج. عشان ننتقل من براءة الذمة إلى أن نقول الحج فرض لابد من شروط. الشرط الأول قال وشروط الوجوب 5 أشياء، واحد الإسلام، فعليه الحج لا يجب على الكافر. 2 العقل، فعليه الحج لا يجب على المجنون. 3 البلوغ، فعليه الحج لا يجب على غير البالغ، على الصبي أو على الطفل غير البالغ. خلاص كده؟ ولكن هنكتب كده معلومة أو هو سيذكرها، هو سيذكرها في المد. إيه الدليل على 3 شروط دي؟ إسلام، العقل، البلوغ. دي حديث رفع القلم عن 3، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. برضو رفع القلم، أي قلم؟ قلم المؤاخذة، قلم السيئات. رفع القلم عن 3، رفع القلم يعني قلم المؤاخذة بالسيئات، أما الحسنات فتكتب. يعني الحديث يقول رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يبلغ، فلو أن الصبي ارتكب ذنبا من الذنوب لا يكتب عليه الذنب لأنه لم يبلغ، لسه ما وصلش لحد التكليف. طب لو أن الصبي صلى، لو أن الصبي تصدق، لو أن الصبي حج أو اعتمر، يكتب له أجر الحج والعمرة ولا يجزئ عن حجة الإسلام وعمرته. يعني لما يبلغ بعد كده تقول له إيه؟ إذا بلغت واستطعت الحج والعمرة يجب عليك أيضا عمرة وحج بعد ذلك. طيب الشرط الرابع كمال الحرية. يعني إيه كمال الحرية؟ فيشترط في من يجب عليه الحج أن يكون حرا كامل الحرية. طب ما كان ممكن يقول حرا وخلاص، لازم كان يقول كمال الحرية؟ قالوا لا، لأن فيه العبيد أنواع، العبيد أنواع، في عبد كامل العبودية، عبد كامل العبودية. يعني كامل العبودية؟ كل عبد لسيده، أو مشترك ما بين 2. هل ممكن يبقى عبد مشترك بين 2؟ أيوة ممكن. إزاي؟ مثلا 2 اشتركوا في عبد، راحوا السوق اشتروا عبدا، دفع ده مثلا 500 ودفع 500 فثمنه 1000 مثلا. طب هيخدمهم إزاي؟ هيقطعوهم الصين؟ لا، بيقسموا وقت عملي بينهم نصفين. يعني يقولوا له ايه؟ انت هتشتغل عندنا مثلا 15 ساعة، فيقسموا الساعات، يبقى عندي 7 ساعات ونص وعندي صاحبي 7 ساعات ونص. فده معنى عبد كامل العبودية، وممكن الاشتراك في عبد. في عبد ايضا عبد اسمه عبد مبعض، يعني ايه مبعض؟ يعني بعض عبد وبعض حر، بعض عبد وبعض حر. برضو ازاي دي تيجي؟ تيجي كالاتي: الاثنين اللي اشتركوا في العبد دول، الاثنين اللي اشتركوا في العبد، واحد منهم اراد ان يعتق نصيبا في العبد، قال له خلاص انت حر لوجه الله في نصيبي، السبع ساعات ونص اللي كنت بتشتغلهم عندي انا حررتك اعتقتك منهم، ما بقتش عبد ملك لي السبع ساعات دي، خلاص يبقى السبع ساعات ونص في الشغل دي سقطت عنه، يبقى واجب عليه ايه؟ سبع ساعات لصاحبه الثاني، اذا هو برضه اصر على العبوديه، فده اسمه عبد مبعض، يعني نصفه عبد ونصفه الثاني حر. قال: يشترط في الذي في العبد الذي يجب عليه الحج ما يكونش نص ونص، لا يكون كله حر كمال الحريه، فيشترط في الانسان كمال الحريه. ليه؟ قال: لان العبد غير مستطيع. ليه عبد غير مستطيع؟ لانه ملك لسيده، العبد نفسه بدنه ملك لسيده، وايه كمان؟ وماله ملك لسيده. يعني لو العبد اشتغل وجات له فلوس، الفلوس دي تروح لمين؟ لسيده. العبد بيحوش فلوس لنفسه، التحويشه دي بتروح لسيده. فالعبد وما يملك ملك لسيده، فيبقى بالتالي هو غير مستطيع. يبقى دي شروط الوجوب خمسه. قال: الاسلام العقل البلوغ كمال الحريه. هيعلق قبل ان ينتقل الشرط الخامس، هيعلق على مساله الايه؟ الصغير والرقيق، فيقول: لكن يصحان من الصغير والرقيق. يعني يصح الحج والعمره من الصغير لو فعل، يصح من الرقيق لو فعل. يعني لو ان السيد حج واخذ معه عبدا، والعبد بالمره حج مع سيده، ينفع حج العبد؟ ينفع. ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. يعني واجب عليه على هذا الصغير إذا بلغ، واجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة أخرى ويعتمر عمرة أخرى إذا كان إيه؟ مستطيع. طب العبد ده واجب عليه إذا أعتق، واجب عليه حجة وعمرة أخرى إذا كان مستطيعا بعد العتق. قال: حكاه الترمذي إجماعا. يبقى ده بإجماع العلماء أنه يصح من الصغير والرقيق، ولكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي: ألي هذا حج؟ يعني يكتب له ثواب حج الصبي الصغير؟ قال: نعم ولك أجر. أجر إيه؟ أجر تحجيجه، أنك حججتيه، فلك أجر أيضا في حجته، وهو له أجر. رواه مسلم. وعنه ايضا، يعني عن ابن عباس مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى، وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجه اخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، قبل الوقوف يعني قبل الوقوف بعرفة. قال: إن بلغ الصغير قبل أن نقف بعرفة، بمعنى كان معنا طفل رايح يحج معانا، طبعا رايح يحج حج إيه؟ نافلة، مش واجب عليه الحج ده. فقبل الوقوف بعرفة، قبل يوم 9 ذي الحجة، قبل يوم عرفة بلغ هذا الصغير، خلاص كده؟ أو العبد عتق قبل أن نقف بعرفة، أو قبل أن ينتهي يوم عرفة. يوم عرفة بيبدأ من إيه؟ يبدأ الوقوف من بعد الظهر، وعند بعض العلماء من فجر يوم 9، يبقى من فجر يوم 9 أو من بعد الظهر يوم 9 لغاية تاني يوم ليلة 10 الفجر، ده كل الوقت ده وقت وقوف بعرفة. تاني يبقى وقت الوقوف بعرفه بيبدا منين؟ من يوم 9 ذي الحجه. وقت ايه يوم 9؟ اما فجر يوم 9 من بعد الفجر على طول، او من بعد الظهر. لاننا واقفين، او مده الوقوف، مده الوقوف من هذا الوقت وينتهي وقت ايه؟ تاني يوم الفجر، تاني يوم 10 الفجر. قال فإن بلغ الصبيح وقت الوقوف بعرفة، يعني قبل أن ينتهي الوقوف بعرفة، أو عتق الرقيق قبل أن ينتهي الوقوف بعرفة. قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعد الوقوف، يعني بعد أن وقف الناس بشرط أن يكون إيه؟ بشرط أن يكون لسه الوقت ما انتهاش. إن وقف إن بلغ قبل الوقوف، قبل أن يقف الناس أو بعد أن وقف الناس، فإن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. طالما الصبي ده لحق الوقوف بعرفة، قلنا بينتهي وقت إيه؟ بينتهي تاني يوم الفجر، يوم عشرة يوم العيد بينتهي الفجر، أول ما يؤذن الفجر كده انتهى الإيه؟ الوقوف بعرفة. فلو أن إنسان وقف بعرفة بالليل قبل الفجر بدقيقة، وقف لمدة 5 ثواني، الحج صحيح، كده وقف بعرفة. تاني، فلو أن إنسان لم يستطع الوقوف بعرفة الفترة دي كلها إلا قبل الفجر ب5 ثواني فوقف ثم أذن الفجر، صح حجه. ومعنى كلمة وقف بعرفة أنه يكون موجود بعرفة، مش لازم ده أنه واقف، يعني ممكن يجلس، ممكن ينام، يقرأ قرآن، يصلي، يسبح، يذكر، تمام. فمعنى كلمة وقف أي وجد في عرفة، المهم يوجد في عرفة. قال ليه بقى لو وقفوا بعرفة أجزأهما عن حجة الإسلام؟ قال لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال، النسك يعني الحج، أتيا بأهم أركان الحج وهي الوقوف بعرفة حال الكمال. يعني إيه حال الكمال؟ يعني حال كمال الأهلية، أصبح كده الصغير والرقيق أصبح أهلين لأداء الحج. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، إن عتق بجمع لم يجز عنه. الجمع كلمة عتق بجمع اللي هو الوقوف المبيت بمزدلفة، جمع بمعنى المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة ده بيكون وقت ايه؟ ليلة عشرة، ليلة عشرة، ليلة عشرة. إذا بيقول ابن عباس إذا عتق العبد بعرفة أجزأه حجه طالما لسه الوقت موجود، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، يعني إن عتق المبيت بمزدلفة. هو القصة وما فيها أن الحجاج رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة إذا وقف بعرفة، الحج بيعمل إيه بقى؟ بيروح من بعد الظهر يوم 9 يروح على عرفة، إذا طول النهار بعد الظهر وبعد العصر لغاية المغرب، يستنى شوية لما المغرب يؤذن بدقيقة دقيقتين وينزل، المهم يدرك غروب الشمس وهو بعرفة، خلاص كده؟ بعد ما المغرب يؤذن ينزل من على عرفة، يروح على فين؟ يتجه إلى فين؟ إلى مزدلفة. احنا كده دخلنا في ليلة عشرة، هيبيت بمزدلفة ليلة عشرة ويصلي فيها المغرب والعشاء، فده اسمه جمع أو المبيت بمزدلفة. فابن عباس يقول إذا عتق بالمبيت بمزدلفة لم ينزع عنه الحج، لم ينزع عنه إلا لو رجع تاني وعمل إيه؟ ووقف بعرفة، لأن المبيت بمزدلفة احنا بنقول ليلة عشرة الحجة، ليلة عشرة، فقلنا الوقوف بعرفة يصح وقت إيه؟ أي جزء طالما الوقت موجود. وضحت كده؟ طيب نقرأ المتن تاني ونكمل عليه. قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته وقت عرفة أجزأه عن حجة الإسلام. نكمل المتن بقى، بيقول ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، ما لم يكن أحرم مفردا أو أحرم قارنا وسعى بعد طواف القدوم. ليه؟ قال هنشرح، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. بمعنى عايز يقول دلوقتي الصبي الصغير بلغ، خلاص كده قبل الوقوف بعرفة، نقول له اعمل ايه؟ روح قف بعرفة وكمل حجك. فهنا المصنف بيقول بشرط ما يكونش احرم قبل ذلك مفردا. هو كده هيدخلنا في ايه؟ هيدخلنا ان احنا نشرح ايه معنى مفرد، ايه معنى قارن، ايه معنى متمتع. طيب في الكراسه اللي مع حضراتكم كده او في الكتاب هتكتبوا المعاني دي عشان يبقى احنا ماشيين كلمه كلمه فاهمين. انواع النسك 3، أنواع النسك ثلاثة. النسك يعني أداء الحج، أنواع النسك ثلاثة يعني أنواع أداء الحج ثلاثة. واحد الإفراد، الإفراد. اثنين القران. ثلاثة التمتع. واحد الإفراد، اثنين القران، ثلاثة التمتع. ايه معنى الإفراد؟ هنكتب جنبها الإفراد هو نية أداء الحج فقط في هذه السنة، نية أداء الحج فقط في هذه السنة. ده معنى مفرد. مفرد يعني أنا رايح خارج من بيتي، رحت وصلت عند الميقات، ميقات أهل مصر اسمه رابغ، وصلت عند الميقات فقلت إيه؟ لبيك اللهم حجا بس. فأنا عامل طول فترة الحج عامل إيه؟ حج فقط، ده اسمه مفرد. طيب اثنين قارن أو القران. إيه معنى القران؟ حتى القران معناها إيه؟ اقرن بين هذا وهذا، يعني قرنت بين هذا وهذا، يعني جمعتهما مع بعض. فمعنى القران إن أنا أقول عند النقاط أنوي كده وأقول بلساني كده لبيك اللهم حجا وعمرة. يبقى معنى القران إيه؟ نية أداء الحج والعمرة معا في هذا العام، نية أداء الحج والعمرة معا في هذا العام. يبقى أنا بقول لبيك اللهم حجا وعمرة، واروح ادخل مكه اعمل بنيه ايه؟ اطوف بنيه ايه؟ حج وعمره، واسعى بنيه ايه؟ حج وعمره. طيب والوقوف بعرفه، كده الوقوف بعرفه خلاص مش هاخد بقى عشان بعمل حج وعمره، لا الوقوف بعرفه اصلا الحج فقط، ده اسمه قران. هل علي حاجه؟ ايوه علي شيء اسمه هدي، وعليه هدي. هدي يعني بيذبح شاة، هدي شكر لله سبحانه وتعالى إن ربنا وفقه لأداء نسكين في سفرة واحدة، يعني في سفر واحد عمل حج عمر، فده اسمه قران، وبيذبح هدي هناك يوزع على مساكين الحرم. خلاص كده؟ ده اسمه قران. دلوقتي مفيش ذبح هدي، أو في بعض الأماكن بيذبحوا هدي، في الإنسان بيشتري مثلا صك، إن هو اشترى شاة وبياخد الصك ده خلاص، هما بيذبحوها ويوزعوها هم أدرى بيه. يبقى ده رقم اثنين القران. يبقى ايه معنى القران؟ معناها نيه اداء الحج والعمره في هذا العام. ثلاثه التمتع، التمتع معناها نيه اداء العمره اولا، نيه اداء العمره اولا، ثم بعد ذلك يحل منها، وهذا هو التمتع، ثم بعد ذلك يحل منها وهذا هو التمتع، ثم إذا أتى وقت الحج، ثم إذا أتى وقت الحج لبى بالحج ودخل فيه، ثم إذا أتى وقت الحج لبى بالحج، لبى بالحج ودخل فيه، وعليه ذبح شاة، وعليه ذبح شاة. ليه برضو ذبح شاة؟ نفس العلة اللي قلناها فوق، لأن الله وفقه لأداء نسكين في سفرة واحدة. نشرح التمتع. التمتع إنسان خارج من بيته هيعدي على الميقات، وصل الميقات عند رابط فقال لبيك اللهم عمرة، وأحرم إن هو راح يعمل عمرة، خلاص كده؟ مثلا دخل مكة في واحد ذي الحجة، واحد ذي الحجة، اثنين ذي الحجة، ثلاثة ذي الحجة، أو دخل مكة قبل كده في ذي القعدة، خلاص كده؟ أو دخل مكة بشوال، عمل عمرة بشوال، المهم أشهر الحج. يبقى عشان يكون متمتع لازم يعمل العمرة فين؟ يكون في أشهر الحج، وما يرجعش بلده، لا يدنه في المكان اللي هو فيه في مكة. طيب، فمثلا الإنسان راح واحد ذي الحجة عمل عمرة، العمرة مثلا بتاخد وقت ساعتين بالكثير، ساعتين ثلاث ساعات لو في زحمه او انسان تعبان، يعني لو بالكثير لو ماشيه ورا بعضها على طول ما تاخدش بالكثير ساعه الا ربع او ساعه، انه ما فيش زحام، ده اداء العمره، لان العمره عباره عن طواف وسعي وحلق او تقصير بس. فالانسان صاحبنا ده وصل يوم واحد ذي الحجة، عمل عمرة، خلص العمرة بساعتين، وبعدين حل، يعني ايه حل؟ حلق شعره وقصر شعره، وبعدين لبس ملابسه العادي وعاش حياته طبيعي جدا كإنسان عادي وهو لسه قاعد في مكة. وبعد ما خلص العمرة وحل منها ويعيش حياته طبيعي جدا، إذا أتى وقت الحج يلبي بالحج فيدخل فيه. أتى وقت الحج وقت إيه؟ يوم 8 ذي الحجة، يجي يوم 8 ذي الحجة فيلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا من الفندق اللي هو فيه، من بيته اللي مقيم فيه بمكة، فيقول لبيك اللهم حجا ويبدأ مناسك الحج. فده اسمه إيه؟ متمتع. ليه متمتع؟ لأنه ما بين العمرة وما بين الحج تمتع بحياته الطبيعية، تمتع بحياته عادي جدا، إنسان طبيعي جدا ما فيش فيه أي مشكلة. على هذا الإنسان المتمتع أيضا ذبح شاة، هذه يسمى شكر لله سبحانه وتعالى. فهمنا كده الأنساك الثلاثة؟ يبقى عندنا الأنساك الثلاثة ثلاثة. إنسان لو عايز يعمل حج، إنسان عايز يعمل حج السنة دي، نقول له قدامك حاجة من ثلاثة، إما تنوي الحج فقط يسمى مفرد وليس عليك شيء، ما عليكش ذبح شاة ولا هدي ولا أي حاجة، اسمه مفرد. طب اثنين، إنسان قارن يقول أنا هعمل حج وعمرة مع بعض، فيعمل العمرة يبدأ يطوف ويسعى، خلاص الطواف والسعي بنية إيه؟ بنية الحج والعمرة، ويظل على إحراما. ممكن إنسان يسأل فيقول طب إيه الفرق بين القارن والمتمتع؟ إن القارن يظل على إحرامه، فلو دخل يوم واحد ذي الحجة القارن ده جه عند الميقات فقال لبيك اللهم حجا وعمرة، دخل مكة يوم واحد ذي الحجة يعمل إيه؟ هيطوف بالكعبة، يطوف. الطواف ده اسمه طواف القدوم، خلاص كده؟ طواف القدوم. ثم يسعى بعد الطواف ده، يجوز أن يسعى الآن ويجوز أن يسعى بعدين، مش هندخل في التفاصيل. السعي ده، خلينا بالسعي، السعي ده عن إيه؟ للقارن، عن بنية الحج والعمرة، خلاص كده؟ بنية الحج والعمرة، يعمل المناسك لغايه ما يجي يوم 10 ذي الحجه، هيدنه بقى، هو سعى يوم 1 ذي الحجه هيدنه على احرامه، سيظل على احرامه، يعني يلبس ملابس الاحرام، لا ياخذ من شعره، لا يضع طيب، لا يغطي راسه، اللي هي محظورات الاحرام المعروفه. سيظل هذا الانسان على احرام لغايه ما ياتي يوم 8 ذي الحجه. فده اسمه يا جماعه قارن. فرق بينه وبين المتمتع ان القارن لا يحل من عمرته، إنما المتمتع يحل من العمرة. وضحت كده؟ كده فهمنا الأنساك الثلاثة. نرجع بقى لكلام المصنف بيقول هذا الصغير أو الرقيق إذا أحرم مفردا، لو هو عند الميقات قال لبيك اللهم حجا، أو أحرم قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وسعى بعد طواف القدوم، وصل مكة يوم 1 ذي الحجة، بيطوف حوالين البيت، بيطوف حوالين الطواف، حوالين البيت ده اسمه ايه؟ طواف القدوم. حكمه سنه، هنكتب كده فوق كلمه طواف القدوم، هنكتب فوقها وهذا سنه، طواف القدوم سنه. بيقول العبد ده او الصغير ده احرم مفرد دخل على مكه طواف القدوم، طب القارن احرم قارنا دخل على مكه طواف القدوم، وبعدين بعد ما طواف القدوم عمل ايه؟ سعى، سعى هذا العبد او هذا الصغير، سعى. السعي ده كان بنيه ايه؟ بنيه الحج اذا كان مفرد، او بنيه الحج والعمره اذا كان قارن. فطالما سعى قال لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش يسعى تاني؟ ليه؟ قال لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده. السعي كم شوط؟ سبعة. فما ينفعش يقف بعرفة، ما ينفعش هذا العبد أو هذا الصغير إذا بلغ يقف بعرفة ويسعى تاني. طالما سعى قبل كده خلاص معلوش سعي تاني، وما ينفعش إن هو يقف بعرفة، خلاص انتهت، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة. يعني لو وقف قبل كده، يعني هو بيعمل العبد ده، المشكلة كلها في العبد والصغير قبل البلوغ، اللبس كله هيحصل فيه، العبد والصغير قبل البلوغ واجب عليه الحج والعمرة؟ الإجابة لا يجب. العبد والصغير قبل البلوغ واجب عليهما الحج والعمرة؟ الإجابة لا يجب. بلغ هذا الصغير أو عتق العبد، خلينا من العبد نشيل العبد خالص، نتكلم في الصغير لأنه هو في زماننا دلوقتي. الطفل الصغير ده بلغ قبل الوقوف بعرفة، نقول له إيه؟ هنقول له روح طيب بعرفة في أي وقت بقى زي ما شرحنا، وكمل مناسك الحج بتاعه، خلاص كده؟ لغاية كده مفهوم؟ مفهوم. فالمصنف بيقول لا، خد بالك، إذا كان الصغير ده وهو جاي مع أهله أحرم بحج مفرد أو أحرم قارنا، وبعد ما أحرم مفرد أو قارن دخل مكة فعمل إيه؟ طواف طواف القدوم. خليكم معايا في الخطوات هتتفهم. طواف طواف القدوم، حكم طواف القدوم قلنا سنة، وبعد كده سعى. المفرد هيسعى بنية إيه؟ المفرد هو رايح يعمل حج، بنية إيه؟ الحج. طب القارن هيسعى برضه، هيسعى بنية إيه؟ بنية الحج والعمرة. فبيقول طالما ان هو سعى ما ينفعش بقى نقول له ايه، اذا بلغت قبل الوقوف بعرفه روح طب بعرفه، لان انت سعيت خلاص. طالما السعي قدم ما ينفعش اذا بلغت نقول لك روح طب بعرفه وكمل مناسك الحج. طب ليه يا جماعه، ليه ما ينفعش نقول له كده مع ان هو سعى قبل كده؟ ليه ما نقولوش اذا بلغ روح طب عرفه وكمل مناسك الحج تاني واسعى من تاني كده كمل مناسك تاني؟ هيقولوا لا، لان السعي لا تشرع مجاوزه عدده ولا تكراره. بيقولوا السعي هو سبع اشواط بس، السعي في المفرد والسعي في القارن سبع اشواط. فبنقول له انت سعيت قبل كده؟ انا سعيت. وانت بالغ ولا غير بالغ؟ انا سعيت ولا غير بالغ؟ طب انت بلغت دلوقتي؟ ايوه انا بلغت. يقول لك لا، ما ينفعش بقى اقول لك روح طب عرفه عشان انت لسه بادئ دلوقتي، روح طب عرفه واسعى من تاني. ما ينفعش اقول لك اسعى من تاني. ليه؟ قالوا لان السعي سبع اشواط، ما ينفعش ان انا اجاوز اخليه 14 صوت 14 شوط، ما ينفعش. طب هنقول له طب ما انت قلت له اذا بلغت روح طب عرفه، هيقول هو بخلاف الوقوف. الوقوف بعرفه ملوش عدد معين. الوقوف بعرفه يا جماعه كم ساعه؟ كم ساعه نقف بعرفه؟ ملاش عدد، ملاش عدد. بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعه ولا قدر له محدود. وضحت المساله؟ واضح كلام المصنف؟ كلام المصنف كله في ايه يا جماعه؟ بيقول ان العبد الطفل الصغير اذا بلغ قبل الوقوف بعرفه بيقول له ايه؟ نقول له روح طيب بعرفه وكمل مناسك الحج. كده ماشي؟ كده ماشي. المصنف هنا بيقول الكلام اللي قاله ده مرجوح، الكلام اللي قاله ده مرجوح، مش هو الراي الراجح، بس نشرحه. المصنف بيقول لا، خد بالك، اذا كان وقف قبل، اذا كان احرم مفردا وسعى، او احرم قارنا وسعى، وبعد ما سعى وهو غير بالغ بلغ، ما نقولوش روح طب عرفه وسعى من تاني. ليه ما تقولوش طب عرفه وسعى؟ هيقول لك لان السعي لا تشرع مجاوزه. نقول له خلاص فاتت، او السنه دي كده فاتت عليك، السنه دي عدت عليك، يبقى انت الحج اللي بتعمله السنه دي ايه؟ حج الواجب ولا حج النفل؟ سنه عليك؟ لا سنه. واضح كده؟ هذا كلام صحيح غير صحيح. انا اكتب كده والراجح، انا اكتب كده والراجح انه يجوز للطفل الصغير، خلينا في الطفل نشيل العبد عشان ما نتوهش، انه يجوز للطفل الصغير في مثل هذه الحاله، في مثل هذه الحاله، الحاله اللي هو بيشرحها دي، أن يسعى بعد أن يقف بعرفة، أن يسعى بعد أن يقف بعرفة، لا بأس إن هو يسعى. نقول له إذا بلغت روح طب بعرفة من تاني واسعى، لأن السعي، هنكمل الكلام، لأن السعي الثاني هو سعي الركن، لأن السعي الثاني هو سعي الركن، بخلاف السعي الأول فهو سنة، بخلاف السعي الأول فهو سنة. وضحت؟ طيب، ده كله لسه في الشرط الرابع من شروط وجوب الحج، وهي إيه؟ كمال الحرية. وبعدين انتقل لمسألة استطرادية، قال لك لو الصغير كان قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة، فبيكمل بيقول وكذا تجزئ العمرة إن بلغ، يعني اللي بلغ الطفل، أو عتق قبل طوافه، أو عتق العبد يعني قبل طوافه. يعني أب وأم واخدين ابنهم الصغير، طفل صغير مثلا عنده 12 سنة 13 سنة ما كانش لسه بلغ، واخدينه معاه يعمل عمرة. هيعمل عمرة بنية ايه؟ عمرة سنة ولا فرض وهو لسه غير بالغ؟ لا، عمرة سنة. طيب هما داخلين مكة، قبل ما يدخلوا مكة أو دخلوا مكة، قبل أن يطوفوا طواف العمرة، قبل أن يطوفوا بلغ الطفل أو بلغت البنت قبل أن يطوفوا. إذا بلغ نقول له ايه؟ الطوف دلوقتي بنية أداء العمرة الواجبة، يبقى الطوف طواف واجب، إنما قبل كده كان طواف ايه؟ العمرة بالنسبة لك سنة، فبنقول تجزئ العمرة لو بلغ قبل الطواف ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. وضحت كده المسألتين دول؟ ممكن نفرق بين الطفل الصغير، متى نكتب سؤال كده، نكتب سؤال متى يصح الحج من الطفل الصغير عن حج عن الحج الواجب؟ متى يصح الحج من الطفل الصغير عن الحج الواجب؟ متى يصح الحج من الطفل الصغير عن الحج الواجب؟ متى يصح عن الحج الواجب؟ يعني متى يجزئ عن الحج الواجب؟ يجزئ وقت ايه؟ الإجابة إذا بلغ قبل انتهاء وقت عرفة، إذا بلغ قبل انتهاء وقت عرفة ووقف عليه، إذا بلغ قبل انتهاء وقت عرفة وبلغ عليه. الطفل الصغير إذا بلغ قبل أن ينتهي وقت عرفة وراح وقف، ما ممكن يكون وقت بلغ الطفل الصغير أو بلغت البنت واستحيت مثلا تخبر أبويه أو ما كانتش عارفة إن حصل لها بلوغ، أو الطفل الصغير بلغ وما يعرفش إن حصل بلوغ وكان لسه في وقت العرفة، يعني بلغ مثلا الساعة 12 بالليل مثلا، ليلة عشرة ذي الحجة ليلة العيد، بلغ في هذا الوقت وما يعرفش علامات البلوغ، فبلغ لغاية ما أذن الفجر وانتهى وقت عرفة، بعد ما انتهى وقت عرفة قال لوالديه حصل كذا وكذا ففهموه إن ده بلوغ، ها حكمه وما وقفش، هو بلغ بس ما وقفش حكمه خلاص كده ما تكسبش عن حجة الإسلام طالما انتهى وقت عرفة. طيب السؤال الثاني، متى تصح العمرة عن الطفل الصغير، متى تصح العمرة عن عمرة عن عمرة الواجبة، يعني متى تصح العمرة عن العمرة الواجبة من الطفل الصغير، متى تصح العمرة عن العمرة الواجبة من الطفل الصغير؟ وقت ايه تصح العمرة عن الطفل الصغير، تصح عن العمرة الواجبة؟ إذا بلغ، الإجابة إذا بلغ قبل الطواف، قبل طواف العمرة، إذا بلغ قبل طواف العمرة، إذا بلغ قبل طواف العمرة. نشرح الجزئية دي بشرح مبسط وستأتي بالتفصيل بس نأخذها سريعا كده. العمرة ثلاث أركان، لو كتبتوها حتى على الهامش هتريحنا بعد كده. العمرة ثلاثة أركان، الركن الأول الطواف، عفوا الإحرام، الركن الأول الإحرام، اثنين الطواف، ثلاثة السعي، الإحرام الطواف السعي، خلاص كده. والحج أربعة أركان، والحج أربعة أركان. إيه أركان الحج؟ هي الثلاثة الماضية، الثلاثة أركان اللي فاتت دي هي الثلاثة الماضية، بيزيد معهم ركن رابع وهو أهم ركن اللي احنا عمالين نتكلم عنه وهو الوقوف بعرفة. يبقى أركان الحج نفس الثلاثة اللي فوق بيزيد عليهم رقم أربعة الوقوف بعرفة، الإحرام الطواف السعي رقم أربعة الوقوف بعرفة. العمرة إزاي بقى؟ خلينا هنا، إنسان هيعمل عمرة من بلده، إنسان هيطلع يعمل عمرة من هنا من العاشر من رمضان، ماذا سيفعل؟ يستحب له أن يغتسل في بيته وكذلك المرأة، ثم يجوز له أن يلبس ملابس الإحرام من بيته، المرأة ملابس الإحرام بالنسبة لها هي نفس ملابسها، نفس ملابسها التي تلبسها هي نفس الملابس اللي هتروح تعمل فيها العمرة والحج. هل في ملابس مخصصة؟ لا، ما فيش. بعض الناس يقول لك لازم تلبس أبيض، مش أبيض، لا غير صحيح، مش لازم أبيض ولا غير، نفس الملابس، إلا أنها هتفترق بحاجب. لا يجوز لها في الإحرام، لا يجوز لها في الإحرام أن تستر الوجه والكفين. لا يجوز لها وهي محرمة أن تستر الوجه والكفين، مش في بيتها. ده بتقول أول ما ندخل في الإحرام. متى ندخل في الإحرام؟ اللي بنعمله في البيت ده، ده استعداد بس. وما الإحرام يبدأ بوقتين هنشرحه. يركب الإنسان أتوبيس، وصل إلى المطار، يستحب للرجل أن يغتسل هناك في المطار ثم يلبس ملابس الإحرام في المطار. خلاص كده؟ ده كله دخل في النسك، دخل في العمرة؟ لا، ده كله لسه ما دخلناش في العمرة. الدخول في العمرة أو الحج وقتين من عند الميقات، من عند الميقات. كل ده استعداد، استعداد للدخول في العمرة أو الحج. طيب، هيركب الطائرة. في الطائرة بيقول أهل الطائرة مثلا بقي على الإحرام، على الميقات بقي على الإحرام 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة مثلا، بحيث اللي ما استعدش، اللي لبس ملابس ملابسه العادية يستعد ويقلع الملابس ويلبس ملابس الإحرام. المرأة بنفس ملابسها. قبل الميقات أو عند الميقات يقول الرجل للمرأة لبيك اللهم عمرة. أول ما يكفي الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة، كده أحرم، دخل في الإحرام. يبقى متى يكون الإحرام؟ وهو في بيته؟ الإجابة لا. وهو في المطار؟ الإجابة لا. أمال متى يبدأ في الإحرام؟ متى يدخل في النسك؟ عند الميقات، عند الميقات. أمال اللي بنعمله في البيت إيه؟ استعداد. اللي بنعمله في المطار إيه؟ استعداد. خلاص كده؟ أول ما يأتي الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، دخل في الإحرام. الرجل يكون لابس الإزار والرداء، المرأة بنفس ملابسها، إلا أنها إذا بلغت الميقات أو مئة الميقات لا تستر الوجه ولا الكفين. يبقى واجب عليها خلع الجوندي، وواجب عليها رفع النقاب إذا كانت منتقبة. خلاص كده؟ الكلام ده فين بقى؟ في غير وجود الرجال، في غير وجود الرجال. يبقى خلع النقاب، خلع الجوندي، الجوندي سهل، ممكن تداريه تحت الخمار، إنما النقاب يكشف وجهه. فماذا تفعل؟ هذا في غير وجود الرجال، تكشف وجهه. إذا وجد الرجال فماذا تفعل؟ هتلبس مش النقاب اللي بينزع على الوجه، هتكون في الإحرام، من عند الإحرام، قبل الإحرام تلبس ما تشاء. أول ما يأتي الميقات، أول ما يأتي الميقات تلبس زي الميشة اللي بتنزل على الوجه، ما تكونش ملتصقة يعني ملتصقة بالوجه، ما الميشة كده كده تنزل على الوجه، لا، المقصود ما تكونش النقاب يكون مفصل على الوجه، يكون مفصل على الوجه، إنما بعكس البيشة بتنزل من فوق الرأس، فدي مش مفصلة على الوجه، فيجوز لها لبس البيشة، إنما هذا النقاب المفصل على الوجه لا، تخلعه. الكلام ده وقتيه برضو عند الميقات، هتلبس البيشة تنها لبس البيشة، هتنزل على الوجه، هتنزل على الوجه. بعض الناس يقول لك ابعدها عن الوجه بقلم مثلا، تضع قلم بحيث تبعد البيشة عن الوجه، لا، غير صحيح، ولا قلم ولا عود ولا الكلام ده كله. أمال إيه؟ هو المقصود إيه؟ ما تكونش لابسة النقاب على الوجه المفصل على قدر الوجه بس. أحرمنا في الطائرة من عند الميقات. أول ما الإنسان يحرم من عند الميقات سواء رجل مرأة، إذا نقول لبيك اللهم لبيك، التلبية سنة، ويرفع صوته بالتلبية ما عدا المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. خلاص كده؟ ركبين في الطائرة، نزلت الطائرة المطار، نزلت في المطار وإحنا إيه؟ محرمين، احنا خلاص عدينا على الميقات، اصبحنا محرمين، دخلنا في الاحرام، كده ادينا الركن الاول من اركان العمره وهو ايه؟ الاحرام. كده احرمنا، كده خلاص، طالما احرمنا وجب علينا الالتزام بمحظورات الاحرام اللي هنتكلم عنها بعدين. بعد ان احرم الرجل والمراه رايحين على مكه، واحنا رايحين على مكه بننزل على الفندق الاول، تضع الشنط تستريح. لازم اول ما نوصل مكه لازم نروح على البيت الحرام على طول نعمل عمره على طول؟ لا، مش لازم، يعني ممكن نروح الفندق ونستريح ونعمل العمره بعد يومين ثلاثه اربعه خمسه سته، مش اي مشكله، مفيش مشكله. بس خدوا بالك، طالما هنأخر العمره مثلا، وصلنا العمره مكه مثلا الظهر، ممكن نريح في الفندق لغايه العشاء، نستريح هناك لغايه العشاء ونروح نعمل عمره بعد العشاء، جائز، بس بشرط يظل الرجل على احرامه والمرأة على إحرامها. كل ده وإحنا إيه؟ محرمين، لازلنا محرمين. خلاص كده؟ طيب، ثم بعد ذلك هندخل على البيت الحرام، هنروح على مكة، هنؤدي الركن الثاني. أول ما نوصل عند الكعبة نطوف حول الكعبة 7 أشواط، الطواف ده اسمه طواف العمرة، ده ركن. طواف العمرة ركن. أمال إيه الطواف اللي إحنا كتبنا عليه سنة ده؟ اللي إحنا كتبنا عليه سنة ده كان الطواف اسمه طواف القدوم، ده في الحج فقط. وأنا رايح أعمل حج اسمه طواف القدوم، ده سنة. مالناش دعوة بالحج ده، إحنا بنعمل عمرة. دخلنا البيت الحرام فبنطوف حوالين البيت سبعة أشواط. طوفنا سبع أشواط، طوفنا سبع أشواط. كده سقط عنا الركن الثاني من أركان العمرة وهو الطواف بالبيت. وما الركن الأول كان إيه؟ الإحرام من الميقات أو الإحرام. كلمة من الميقات لها حكم ثاني. الحج كلام فيه دقيق، حج العمرة كلام فيه دقيق. الإحرام نفسه ركن. خلاص كده؟ كلمة من الميقات واجب. لاحظتوا؟ الإحرام من الميقات ركن وواجب. ازاي التفصيله دي؟ ستاتي. خلينا بس في الاحرام بس ركن، اثنين الطواف بالبيت ركن. بعد ما خلصنا الطواف بالبيت سبع اشواط بنتجه للسعي ما بين الصفا والمروه سبعه اشواط. نسعى ما بين الصفا والمروه سبعه اشواط، السعي ما بين الصفا والمروه سبعه اشواط ده ركن الثالث. بعد ما خلصنا كده بياتي شيء واجب وهو الحلق او التقصير. الرجل اما يحلق راسه بيشيله بالموس او بيقصر. يقصر من شعره. طب المرأة بتاخد شيء بسيط جدا يسير من شعرها، قدر الأنملة، قدر أنملة الإصبع بالمقص كده، بتاخد شيء من شعرها قصير بسيط جدا في الفندق طبعا أو في أماكن النساء في المسجد الحرام، تاخد شيء بسيط من شعرها كده. لو الرجل قصر شعره أو المرأة قصر شعرها كده اسمه إيه؟ انتهت العمرة، حل من العمرة. العمرة دي كلها بتاخد قد إيه؟ بالكتير لو المسجد مليان وزحمة ساعتين مثلا يعني وقتها بسيط جدا يعني. طيب بعد ان انتهى الرجل من العمره يذهب مثلا للفندق يغتسل مثلا اذا اراد ان يغتسل ويلبس ملابسه العاديه ويعيش حياته طبيعي جدا، حياته كانسان عادي. طب المراه بعد ان انتهت من عمرتها تستر وجهها بما تشاء، لان كنا بنلاحظ ان بعض النساء في الحرم ماذا تفعل؟ تكشف عن وجهها، هي منتقده وكشف وجهها. ليه؟ تظن ان هي طول ما هي قاعده في مكه ما تسترش وجهها. طول ما هي قاعده في مكه مش اداء العمره بس. انا عمال انبه ان العمره ساعتين ليه؟ مثلا او ثلاث ساعات، عايز اقول ان هي قدر محدود. لان بعض الناس فاهمين انه طول ما هو قاعد هناك في مكه 10 ايام 15 يوم هو بيعمل عمره. لا، العمره انتهت خلاص، انت عملت عمره في ساعتين مثلا. الباقي ده كله ايه؟ اسمك بتصلي في البيت، بتقرا قران في البيت. تمام، بتتعبد لله في البيت، تعيش في مكه. اسمك انسان عالم، تأديت العمره، مش كل العشر ايام بعمل عمره فيها. فالمراه اذا انتهت من عمرتها عادي جدا، عايزه تلبس البيشه براحتها، تلبس النقاب تنزله على وجهها براحتها. طول ما هي في اداء النسك في اداء العمره ستر وجهها، المراه المنتقله تستر وجهها، بس في اثناء العمره الساعتين دول بتستر وجهها بايه؟ بغير مفصل على الوجه. بس بعد ان تنتهي من العمره عايزه تخلع البيشه وتلبس النقاب براحتها. برضه ستر الوجه فين؟ في محضر الرجال. إذا كانت في محضر الرجال، إذا كانت موجودة مع مجموعة نساء يجوز لها أن تؤدي العمرة ويكشف عن وجهها. مش يجوز، ده الواجب عليها كده. إذا كانت في مجموعة نساء وأمن من الرجال يجب عليها أن تكشف عن وجهها وكفيها. كده انتهت العمرة. وضحت كده مناسك العمرة؟ أظن وضحت. تاخدوا راحة دقيقة. لو في اي سؤال في اللي انا قلته مش واضح يا ريت تبعته لي عشان نبقى ماشيين اول باول. طيب السؤال يجوز عمل اكثر من عمره بسفره واحده؟ دي فيها كده ما بين العلماء اختلف، هل يجوز ان انا بعد ما اخلص العمره بتاعتي اروح اعمل عمره عن والدي والدتي؟ طبعا الكلام في العمره عن الغير اذا كان ميت، كلام في العمره عن الغير اذا كان هذا الغير ميت، العمره او الحج عن الغير اذا كان ميت او غير مستطيع بدنيا وليس ماليا. بمعنى لو انا مستطيع بدنيا في بلدي، انا مستطيع بدنيا ان انا اروح احج بس ما معيش فلوس اروح احج، ينفع اوكل حد عني ان هو يعمل لي الحج بدل مني وانا مستطيع بدنيا بس مش مستطيع ماليا؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. طب لو انا غير مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا، يعني مش مريض ولا حاجه، ينفع؟ ينفع طالما مستطيع. لو انا مريض غير مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا، مستطيع ماليا ينفع اوكل غيري. طيب انا عملت عمره لنفسي، ينفع اعمل عمره عن الوالد والوالده اذا كانا حيين؟ اذا كانا حيين وهما مستطيعان بدنيا ما ينفعش. طيب اذا كانا ميتين، خلينا في المتفق عليه، اذا كانا ميتين الوالد او الوالده ينفع اعمل عنه عمره؟ يجوز عمل عمره عن الغير، خلاص كده. طب ينفع نعملها في سفره واحده بعد ما خلصت عمره لنفسي اعمل لوالدي بعد شويه اعمل والدتي واعمل مثلا لفلان وفلان، يعني ممكن اعمل خمس عمرات في سفر واحد؟ دي اللي فيها خلاف. اختلفوا على اساس حديث عائشه رضي الله عنها لما انتهى حج النبي صلى الله عليه وسلم، فامرها او امر عبد الرحمن اخيها عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ان يذهب معها الى التنعيم وتعمل عمره وتاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بها بعض اهل العلم على انه يجوز للمراه للرجل، يجوز للحج او المعتمر عموما ان ياتي باكثر من عمره في سفره واحده لحديث عائشه، وبعض العلماء قال لا ده الحديث ده خاص بعائشه. خاص بعائشه. الخلاصه من ناحيه الجواز جائز. طب من ناحيه موافقه السنه خلاف السنه. من ناحيه الجواز يجوز ان انا اعمل عمره ثانيه وثالثه في سفر واحد؟ جائز؟ جائز. طب هل ده السنة؟ لا ليس هو السنة. هل فعله أحد من الصحابة؟ لم يرد إلا عن عائشة وده خاص بعائشة. هل فعله أحد من التابعين؟ إن كان مثلا يعمل عمرة والثانية والثالثة والرابعة، خصوصا إن سفرهم زمان كان صعب ولا سهل؟ كان صعب جدا، بيسافروا على الجمال، بيسافروا على الدواب، بيسافروا مشي. فهل ممكن إن هو كان ورد عنهم إن كان واحد يعمل عمرة لنفسه بعد ما يخلص عمرة يعمل عمرة لوالده ووالدته وكده؟ ورد عن أحد من التابعين؟ لم يرد. فبنقول من ناحية الجواز ان انا اعمل عمره ثانيه وثالثه ورابعه جائز. طب هل هذا موافق للسنه؟ غير موافق للسنه. خلاص السؤال ده انتهى. طيب سؤال اخر، ما هو المقدم في الحج، التمتع ام القران ام الافراد؟ برضه اختلف اهل العلم ايهما افضل الانساك، ان انا اكون متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ الارجح التمتع. قالوا لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش فعل النبي، هو ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله. لما كان رايح يعمل حجة الوداع، النبي حج كم حجة؟ واحدة بس. عمل كم عمرة؟ أربعة. عمل أربع عمرات وحجة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان رايح يعمل حجة الوداع كان قارن، كان قارنا، خلاص كده؟ فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سعى طاف وسعى، تمنى إن هو لو كان متمتع. تمنى. فقالوا كون النبي يتمنى ان يكون متمتع فالحج التمتع هو افضل الانساك. طيب اذا اكل المحرم طعام به ما له رائحه فهل عليه حرج؟ لا باس، ما فيش مشكله. طعام اللي فيه رائحه كالفانيليا وجوز الهند وغيره لا باس. المحرم عليه هو وضع الروائح. المحرم عليه هو وضع الروائح وليس اكل ما به رائحه. ده المحرم على المحرم وضع الروائح وليس اكل ما به رائحه، والا يبقى محرم عليه اكل الفاكهه. الفاكهه لها رائحه طيبه. صحيح؟ فالمحرم عليه وضع الروائح، سياتي محظورات الاحرام ستاتي. ما معنى براءة الذمة؟ براءة الذمة يعني الاصل عدم التكليف. براءة الذمة يعني عدم التكليف بالفاء. يعني الاصل في الانسان ان انا غير مكلف. انا ولدت ووجدت على وجه الارض وأنا بريء الذمة غير مكلف بأي شيء. ثم جاءني الشرع فكلفني. خلاص كده؟ ده معنى الأصل براءة الذمة، أنا غير مكلف لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا إلى آخره. ده معنى الأصل براءة الذمة يعني عدم التكليف. ثم جاء الشرع فقال لي إذا بلغت وجب عليك كذا. يبقى عشان أقول يجب على المسلم كذا نقول له كلمة يجب دي محتاجة لدليل. يجب علي كذا لازم تجيب لي دليل. أقول لك دليل إيه؟ ما تقوليش تقول لي دليل إذا أنت عبد لله مفترض تعمل كل حاجة. أقول لك لا، أيوه أنا عبد لله فعلا، بس الأصل إن أنا ولدت وأنا بريء الذمة غير مكلف. منين جبت كلفتني بكذا؟ عشان تقول لي يجب إن أنت مكلف بكذا هات لي دليل. واضح كده معنى الأصل براءة الذمة. هل من وجد في مكة ولا يستطيع أن يحج لا يجوز دم أن يعتمر؟ هما اختلف أهل العلم في هل على أهل مكة عمرة أصلاً، هل عليهم عمرة ولا لا؟ أهل مكة، خلينا إحنا في إنسان مصري مثلاً مقيم في مكة لا يستطيع أن يحج. ما كلمة لا يستطيع أن يحج إزاي؟ هو في مكة ولا يستطيع أن يحج؟ يعني غير متصورة. المهم إذا كان لا يستطيع أن يحج منع بأي صورة من صور المكة ولا يستطيع أن يحج فخلاص سقط عنه الحج. هل يجوز أن يعتمر؟ يجوز. هل صحيح أن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة وهو من أشهر الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن عائشة قالت اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلهن في ذي القعدة، ورد كده أن عائشة قالت ذلك. فورد عن أهل السير أن كل عمراته كانت في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. هل من يعتمد شخص ميت فهل هو له ثواب في تلك العمرة أم تكون كلها الميت؟ لا شك له ثواب، له ثواب. بعض الناس تحرم من المنزل بالنية وتتلفظ بها أو من المطار ثم عند الميقات ينوي مرة أخرى أو لا، فما يجوز أن أنا في المنزل أقول لبيك اللهم عمرة، عند المطار أقول لبيك اللهم عمرة، وعند الميقات لازم بقى دي عند الميقات لازم أنتبه أن أنا عند الميقات أقول لبيك اللهم عمرة وأنوي العمرة. المرأة تقضي لنفسها ليست هي محرمة أم غيرها يقضي لها كما عند المرأة تقصر لنفسها. تقصر لنفسها لا بأس، حتى الرجل ممكن يحلق لنفسه لا بأس، مش مشكلة. أليس هو محرم؟ لا، ما هو أنا خلاص خلصت السعي فأنا عايز أحل من الإحرام. أحل من الإحرام إزاي؟ بالحلقة والتقصير. فلا بأس إن الإنسان يقص لنفسه أو يقص له. في زمننا هذا لا نأمن الرجال حول الكعبة كل وقت، خلاص طالما لا نأمن يبقى المرأة زي ما قلت أثناء الإحرام أثناء أداء العمرة ماذا تفعل؟ ما تلبسش النقاب الذي يلزق على الوجه، تكون لابسه شيء ساتر على الوجه نازل على الرأس على الوجه. هيلمس الوجه يلمس الوجه مفيش مشكلة، بس مش لازم، ما يكونش لازم، مقصر على قدر الوجه. طيب في ورقتين آخرين هنخليهم في آخر بس. طيب وصلنا إلى الشرط الخامس من شروط الحج. الشرط الخامس وهو أهم شرط وما للفات كانت إيه؟ نقرأها تاني كده. شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، كمال الحرية. خمسة: الاستطاعة. قال إيه معنى الاستطاعة؟ وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. ملك الزاد يعني عشان يجب علي الحج أو العمرة يكون معي الزاد، تكاليف السفر يعني، تكاليف السفر. زمان كان عندهم الزاد بمعنى الأكل والشرب، يملك الأكل والشرب اللي هيوصلهم من بيته لغاية مكة، والراحلة يكون عنده دابة تنقله من بلده إلى مكة. قال الراحلة دي تصلح لمثله، يعني رائحة. يعني إيه راحلة تصلح لمثله؟ يعني لو إن إنسان كبير وجيه غني وما فيش من الرواح ما فيش من الدواب إلا دابة سيئة ما تلاقيش مكانه، ما فيش كده إلا دي ولا تليق بمكانه، هل يجب عليه الحج؟ قالوا لا، لا يجب عليه الحج. ليه؟ لأن هذا تصلح لمثله فهو غير مستطيع. خلاص كده؟ طيب مثلا في زماننا دلوقتي لو ان انسان غني جدا ومعاه تكاليف السفر، تكاليف الحج والعمره، ولكن في طيران سيء جدا، طيران سيء جدا يعني ما يناسبش مثله، هذا الطيران السيء جدا وجب عليه الحج كده والعمره؟ قالوا لا، لا يجب عليه الحج والعمره لانه لا يصلح لمثله. خلاص كده؟ طبعا لو هو حج بهذه الصوره الحج صحيح، ولو اعتبر الحج صحيح والعمره صحيح، وبعض اهل العلم يقول لك لا، ايه تصلح لمثله ما تصلحش لمثله، هيقدر يوصل مكة؟ أيوه هيقدر يوصل مكة. يا خلاص، إذا كان حتى سيمشي مشياً وعنده أغنى الأغنياء طالما هيقدر يوصل واجب عليه الحج والعمرة. طب خلينا دلوقتي في الإيه المتفق عليه. فالشرط الخامس الاستطاعة. إيه معنى الاستطاعة؟ ملك الزاد والرحيل. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلاً قا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ يعني استطاع عليه سبيلا، ايه معنى السبيل؟ قال السبيل الزاد والراحله، رواه الدارقطني بس ده ضعيف، ولكن العمل عليه، عمل اهل العلم عليه، على ان السبيل ان الانسان يكون معاه زاد وراحله، يعني تكاليف السفر، تكاليف المواصلات، وتكاليف اكل وشرب ونام. وعن ابن عباس نحو، رواه ابن ماجه، وقال عكرمه الاستطاعه يعني الصحه، ماشي الصحه البدنيه، يبقى الاستطاعه اما استطاعه بدنيه واما استطاعه ماليه، نكتبها كده، الاستطاعه نوعان بدنيه وماليه، الاستطاعه نوعان بدنيه وماليه، يبقى يكون عشان يجب عليه الحج يكون مستطيع بدنيا، اثنين يكون مستطيع ماليا. وقال الضحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله وعقبته، يعني ان كان شابا فليؤاجر نفسه، زمان كانت مثلا في قافله هتخرج من مصر، القافله دي راح فين؟ راح مكه، منهم اللي راح يحج، منهم اللي راح للتجاره، المهم احنا رايحين مكه من مصر الى مكه. فقال الضحاك يقول اذا كان اللي راح يحج ده شاب يؤجر نفسه في القافله، يعني يؤجر نفسه في القافله، يقول لكده رئيس القافله او للناس في القافله اخدمكم في اثناء السفر، اخدمكم بشرط ان انتم تتحملوا تكاليف سفري، مش هدفع فلوس للقافله، الاجره بتاعتي هي تكاليف سفري، بدل ما تديني اجره خدوها بس انا اخدمكم، ده معنى يؤجر نفسه باكل وعقبه، اكلوني واحملوني معاكم في مقابل ان انا اخدمكم، ينفع؟ قال ان كان شابا ينفع، مش مشكله. طبعا في زماننا دلوقتي يعني غير متصور ان حد يقول لي مثلا اصل الطائره اخدم اهل الطائره عشان يوصلوني، مفيش كده. نرجع تاني، قال او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين او العروض. النقدين يعني الذهب والفضه، المال يعني. العروض يعني ايه؟ البضائع والسلع. يعني بيقول يجب الحج على من ملك فلوس يقدر يجيب بها الزاد والراحله، ملك بضائع لو باع يقدر يجيب بيها الزاد والراحله. خلاص كده؟ طب واحد يقول والله انا عندي سياره احسن موديل، اعلى موديل. خلاص كده؟ هل يجب علي ان انا ابيعها واجيب سياره اقل شويه والفرق من التكاليف اروح احج بيه؟ هل يجب؟ قالوا ينظر، ان كان مثلك لا يركب الا هذا الموديل، مثلك منزلتك مكانتك شغلك ما ينفعش معاه الا الموديل ده، فلا يجب، ما يجبش عليه ان هو يبيع عشان ايه؟ ياخد الفرق. طب ان كان مثله يعني ممكن يعيش في موديل او يركب موديل اقل منه شويه، قالوا يجب، لان ده اصبح فائض عن حاجته الاساسيه. طيب هيجي يقول لنا اهو الاستطاعه دي اللي هي ملك الزاد والراحله بشرط ايه؟ بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه، يعني زيادة عما يحتاجه في حياته الأساسية. إيه اللي يحتاجه؟ من كتب، يعني مثلا إنسان عالم أو طالب علم، عنده بيته مليان مكتبة. بيته كله مكتبة، كتب. والكتب دي يحتاجها في طلب العلم. هل يجب عليه أقول له إيه؟ يجب عليك أن تبيع هذه الكتب وحتى تأتي بمال فتحج به أو تعتمر، هل يجب؟ قالوا لا، طالما الكتب يحتاجها. طب مسكن، أنا قاعد في قصر. هل يجب علي أن أنا أبيع هذا القصر عشان اروح احج؟ لا يجب، الا اذا كنت ايه؟ ممكن اعيش في اقل منه ومفيش ضرر عليا. يجب ابيع هذا القصر وانزل مستوى اقل شويه والفرق اروح احج بيه. خادم، انسان عنده خادم. طبعا خادم زمان كان ايه؟ يشترى، عبد يعني. هل يجب عليه ان هو يبيع العبد ده؟ لا، مش واجب عليه طالما الخادم بيحتاجه. ليه؟ قال لان هذه حوائج اصليه. يبقى نفهم كده يا جماعه ان الاستطاعه اللي هو الاستطاعه البدنيه الماليه بشرط ان يكون المال اللي معايا فاضل عن الحاجات الاساسيه. فاضل عن الحاجه الاساسيه، ما يكونش انا محتاجه. وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنه عياله على الدوام. يعني ايه فاضل عن مؤنته؟ يعني يشترط ان انا اذا رحت احج يشترط. انا مثلا معايا 30,000 تكاليف الحج. تكاليف السفر واكل وشرب. بس لو رحت حجيت مش هسيب حاجه لاهلي. ما فيش عندهم اكل ولا شرب. كده واجب عليه الحج؟ يقول لك لا، ما واجبش عليك الحج. ده انت يجب عليك قبل ان تذهب الحج ان انت توفر الاول تكاليف مصاريف اهلك. تسيب لهم فلوس، الباقي تروح تحج بيه، الباقي اذا بلغ ان انت تحج بيه حج بيه. طب ما بلغش خلاص يبقى انت غير مستطيع. فنفهم من كده ان من استطاع اليه سبيلا يعني استطاع ايه؟ ملك الزاد والراحله بشرط. بشرط أن تكون فائضا عن حاجاته الأساسية وحاجة مين؟ وحاجة مين؟ وحاجة أهله ومؤنة عياله يعني. قال لي لأنها نفقات شرعية تجب علي، دي نفقات شرعية واجب علي، نفقة أهلي يتعلق بها حق آدمي فقدمت. عايز يقول إن عندنا حقين دلوقتي، حق لله وحق الآدمي، أيهما يقدم؟ قالوا حق الآدمي. إيه حق الله؟ حق الله أداء الحج. إيه حق الآدمي؟ حق الآدمي أداء النفقات للأهل. فقال حق الآدمي يحقق يقدم أحيانا على حق الله. ليه؟ لأن حقوق الآدميين فيها المشاحة، المشاحة يعني المخاصمة. هيجوا يوم القيامة يشتكوني إلى الله، يقولوا فلان الفلاني راح يحج وما سبناش أكل وشرب. خلاص كده؟ فيقدم حق الآدمي، أما حق الله فيتسامح فيه، الله عز وجل يسامح عن حقوقه سبحانه وتعالى. قال لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، من يقود أي من يعول، كفى به إثما إن هو مكلف إن هو يصرف عليهم ويضيعهم، فكفى به إثما. وقال في الروضة والكافي اللي هو ابن قدامة يعني، قال إيه؟ إلى أن يعود فقط، يجب عليه إن هو يوفر له تكاليف فترة الحج، مثلا فترة الحج هيروح مثلا 10 أيام، يجب عليه إن هو يسيب لهم مصاريف 10 أيام، مش مصاريف الدوام كله، مش مصاريف الإيه؟ العمر كله. لأن هو في المتن قال ومؤنة عيال على الدوام، هنا في الشرح قال لك لا مش على الدوام، إلى أن يعود فقط. وقدمه في الرعاية قال في الفروع وهو الأرض وهو الراجح. وهو الراجح، إيه وهو الراجح؟ إن يجب علي إذا سافرت للحج والعمرة يجب علي إن أنا أسيب مصاريف أهلي، يجب علي مصاريف أهلي مدة إيه؟ مدة أداء الحج أو العمرة فقط. طيب يبقى نرجع تاني، الاستطاعة، إيه معنى الاستطاعة؟ معناها الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية بشرط إيه؟ هنكمل كده، بشرط إيه؟ أن تكون زائدة عن الحاجات الأساسية للحياة. يبقى ما معنى الاستطاعة؟ من يجب عليه الحج؟ المستطيع، حج العمرة على المستطيع. من المستطيع؟ من كان مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا بشرط. طب انا مستطيع ماليا بس مش هسيب حاجه لاهلي، لا، بشرط ان تكون فائضا، ان يكون فائضا عن الحاجات الاساسيه للحياه. بنقول الحاجات الاساسيه، والا بعض الناس بيعيش في كماليات زياده عن الايه؟ عن الاساسيه، ويقول ده ما دي حاجات اساسيه، يقول له لا الكماليات ما تدخلش في الحاجات الاساسيه في النفقه. قال فمن كملت له هذه الشروط لازمه السعي فورا. السعي يعني ايه؟ السعي يعني الذهاب للحج. فمن كملت له هذه الشروط الخمسة لازمه أن يذهب للحج فورا، نص عليه. فيأثم إن أخره بالعذر. قالوا إذا كان مسلم عاقل بالغ وحر ومستطيع بدنيا وماليا اكتملت فيه الخمس شروط، يجب عليه على طول أول ما يجي ميعاد الحج أو أول ما يتوفر له فرصة عمرة يجب عليه أن يذهب للحج أو العمرة. طب خلاص أنا ملكت ده كله وجي السنة دي وقت الحج وما رحتش، قال لك أثمت. جي وقت الحج وأنت مستطيع وعد عليك السنة دي، أنت آثم. فيأثم إن أخره بلا عذر طالما ما عندوش عذر. ليه؟ قال بناء على أن الأمر للفور. إيه الأمر للفور دي؟ الكلمة دي أصلا فيها قاعدتين. قاعدة الأولى نكتبها كده، هل الأمر على الفور أو على التراخي؟ هل الأمر على الفور أو على التراخي؟ يعني الأمر، الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يجب على الفور أن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة ولا يجب على التراخي براحتي؟ وضحت كده القاعدة؟ هل يجب على الفور الأمر تنفيذ الأمر؟ إذا أمرنا الشرع بأمر، هل يجب تنفيذه على الفور أن يجوز على التراخي براحتي؟ الإجابة فيه خلاف، فيه خلاف. خلاص كده؟ طيب المسألة الثانية، خد بالكم إن هي مسألتين. المسألة الثانية، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ هل يجب الحج على الفور أم يجوز على التراخي؟ يعني إيه كلمة التراخي؟ يعني براحتنا. بعض أهل العلم قال الحج على الفور، إذا ملكت الزاد وراح، إذا كنت مستطيع واجب عليك فورا أول ما يأتي ميعاد الحج تحج. وبعض أهل العلم قال لك لا، الحج على التراخي، حج السنة دي، السنة الجاية، تعمل عمرة دلوقتي الشهر ده، تعمل الشهر الجاي براحتك، ده معنى كلمة التراخي. اختلفوا على اي اساس؟ على الاساس اللي الشيخ هيقوله لنا في الكتاب ده. قال انا قلت كده، الشيخ بيقول كده، انا قلت يلزمك السعي للحج فورا اذا اكتملت الشروط. ليه؟ عندي ادله. ايه ادلتك؟ هيقول لك الدليل الاول الامر على الفور، الدليل الثاني لحديث ابن عباس مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج، يعني حج الفريضه، عجل بحج الفريضه يعني الحجه الاولى، فان احدكم لا يدري ما يعرض له. راه احمد يعني بيقول لك انت مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا دلوقتي؟ ايوه مستطيع. يقول لك اول ما يجي ميعاد الحج حج، فانك لا تدري، لعلك تفتقر، الفلوس تضيع منك، لعلك تمرض. هتيجي تقول له طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حج في سنه كام؟ 10 ذي الحجه. حجة الوداع كانت في 10 ذي الحجة، والحج فرض في سنة 6 ذي الحجة. هيجي يعترضوا عليه ويقولوا كده الحج فرض في سنة 6 ذي الحجة، خلاص كده. وبعض أهل العلم يقول لك الحج فرض في سنة 9، الحج فرض في سنة 6 من الهجرة، 6 هجرية. وبعض أهل العلم يقول الحج فرض في 9 هجرية، يعني حتى اختلفوا متى فرض الحج، 6 هجرية ولا 9 هجرية. فعند الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج عليه سنة 6 أو 9، سنة 6 أو 9، بس برضه ما حجش إلا في سنة 10. فيبقى كده الحج على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. يقولوا الحج، أنت بتقول الحج فرض في سنة 6؟ خلينا بلاش سنة 6، الحج فرض في سنة 9؟ اه فرض في سنة 9 هجرية. طب ما النبي حج بكام؟ سنة 9 ولا سنة 10؟ سنة 10. هيقولوا طب لماذا أخر الحج؟ يبقى الحج مش على الفور بقى، ما لو كان على الفور كان ما كانش النبي سابه صلى الله عليه وسلم، أول ما فرض الحج كان راح يحج على طول. الشيخ هيقول أهو، وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه أخر الحج ليه؟ حتى حج في 10، لغاية ما حج في 10 ذي الهجرية، قال فيحتمل أنه لعذر. أخر الحج العذر كخوف على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. المهم إن الشيخ اختار مذهبه إيه؟ إن الحج على الفور ولا على التراخي؟ لا، الحج على الفور. مذهب الشافعي أن الحج على التراخي. مذهب الشافعي أن الحج على التراخي. خلاص كده؟ طبعًا الأحوط، الأحوط والأبرأ للذمة، الإنسان يسقط التكليف من على رقبته، إن أول ما يأتي ميعاد الحج هو مستطيع يحج، ده الأحوط. طيب. قال إن كان في الطريق أمن، يعني برضو من شروط وجوب الحج أمن الطريق، يعني الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية وأمن الطريق، كان الطريق آمن، لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر، يعني عشان أقول لك الحج واجب عليك والطريق غير آمن ده ضرر عليك، والضرر منفي شرعا ولو بحرا، يعني لو انت ما فيش طريق الى الوصول للحج عن طريق البحر يقول لك لا ما تروحش عن طريق البحر. ليه؟ لحديث لا تركب البحر، يعني يقول لو رحت بحرا اركب، يعني لو ما فيش طريق الى الحج بحرا اركب بحرا طالما الطريق امن. لحديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله، رواه ابو داود وسعيد يعني سعيد المنصور، وهذا يضعفه بعض اهل العلم. طيب يبقى نلخص كده الشروط، لخص شروط الحج لو كتبناها سؤال، ما هي شروط وجوب الحج؟ ما هي شروط وجوب الحج وما أهم شرط فيها؟ ما هي شروط وجوب الحج وما أهم شرط فيها؟ شروط وجوب الحج خمسة، أهم شرط فيها هو الاستطاعة. إيه معنى الاستطاعة؟ في كلمتين، استطاعة بدنية ومالية مع أمن الطريق، الاستطاعة البدنية والمالية مع أمن الطريق. طب بيكمل في المتن فيقول فإن عجز عن السعي لعذر، يعني أنا مستطيع ماليا، أنا معايا فلوس عشان أروح أعمل حج أو عمرة، بس أنا مش قادر، إن عجز عن السعي لعذر، إيه العذر ده؟ ككبر، كبر السن، مش هقدر أركب طيارة، أو مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، هنكتب فوقه كده المرض المزمن، المرض المزمن، الإنسان مريض مرض مزمن، نكتب جنبه برضه يسمى أيضا المعضوب، المعضوب بالضاد، المعضوب ضاد واو باء، فيسمى الإنسان المعضوب. يعني إيه المعضوب؟ إنسان مريض مرض مزمن، مريض مرض لا يرجى به، مش هقدر اروح احج بس معايا فلوس. قال لازمه، اذا كان معاك فلوس وانت مش هتقدر بنفسك لازمك ان يقيم، لازمه ان يقيم نائبا. يقول له لازمك ان انت توكل حد عنك، تديله مثلا تقول له خد ال 40,000 دي وروح حج عني، او خد ال 10,000 دي وروح اعمل عني عمره. لازم، واجب، اصبح كده واجب ان انا انيب حد عني يعمل حج او عمره. بس النائب ده يكون حر. ليه يكون حر؟ لان العبد مش ملك نفسه اصلا، هو ملك سيده. ولو امراه، يعني ممكن رجل تحج عنه امراه، ممكن. طب ممكن امراه يحج عنها رجل، ممكن، يبقى مفيش مشكله. ولو امراه يحج ويعتمر عنه، خلاص كده. يبقى نكتب سؤال كده: متى تجوز النيابه في الحج والعمره؟ متى تجوز النيابه في الحج والعمره؟ متى تجوز ان انا انيب عني؟ الاجابه: اذا عجز الانسان بدنيا مع ملكه للمال. اذا عجز الانسان بدنيا مع ملكه للمال، خلاص كده. انا عاجز بدنيا بس معايا فلوس، واجب علي ان انا اقيم عني نائب. ممكن النائب ده يطلع من هنا من مصر، ممكن النائب ده يطلع من مصر، ممكن النائب ده واحد في السعوديه مثلا ولو في مكه حتى. اقول له ايه يا فلان؟ حج عني، ولما تيجي اولا هبعت لك تكاليف الحج او العمره. يجوز، يجوز. طب لو ان انسان تبرع وحج عني، انسان تبرع كده من وحده كده، هو حج عن نفسه وعمل عمره عن نفسه قبل كده، فقال السنه دي يا فلان اتصل بيا، يا فلان انا هحج عني وانا غير مستطيع بدنيا. خدوا بالكم كلامي كله فين، انا غير مستطيع بدنيا في بلدي مش هقدر اروح، اتصل بيا فلان انا هحج عنك السنه دي، ينفع؟ ينفع، بشرط ان هو يقول لي عشان انوي، مش بعد ما الحج يقول لي انا حجيت عنك. ما ينفعش، لان ما نويتش، ما نويتش ان انت تحج عني. طيب انا هنا في مصر مش مستطيع، ما معيش فلوس اروح احج، ينفع اتصل بفلان يا فلان حج عني السنه دي وانا ما معيش فلوس بس مستطيع بدنيا، ينفع؟ لا. يبقى تاني انبه تاني: الاستطاعه، استطاعه بدنيه وماليه. واتيه يجوز ان يحج عني غير، واتيه اذا عجزت بدنيا. طب اذا كنت عاجز ماليا فقط، عاجز ماليا فقط، لا تجوز النيابه لاني غير مستطيع. طب اذا كنت عاجز بدنيا وماليا، انا عاجز بدني ومالي، خلاص، ما انا كده من باب اولى غير مستطيع، انا مش مستطيع خالص، ما معيش فلوس اديها لحد. إذا هو تبرع براحته يحج عني براحته، إنما مش واجب عليه لأني ما معيش فلوس. طيب، إيه الدليل على الكلام ده؟ إنه تجوز النيابة. قال لي حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم، قبيلة اسمها خثعم، قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. يعني مثلا هو أسلم، أسلم كان كبير في السن. لما أسلم كان الحج فرض، فكبير في السن، أو هو أسلم من زمان بس لما فرض الحج كان كبر في السن جدا. المهم ان هو دخل عليه الحج وهو شيخا كبيرا في السن، لا يستطيع ان يستوي على الراحله. يعني ما يقدرش يركب على وحده كده على الجمل او على الحصان ويدنه ماشي في الطريق ده كله، ما يقدرش. افاحج عنه؟ فقال حجي عنه. متفق عليه. فهذا الحديث دليل على ايه؟ جواز الحج عن الغير. بشرط ايه؟ اذا كان غير مستطيع بدنيا. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، يجوز المرأة تحج عن الرجل والعكس. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا، يعني مفيش حد اختلف فيه، فعكسه أولى. إيه عكسه؟ المرأة تحج عن الرجل، عكسه الرجل يحج عن المرأة. طيب نكمل كده. قال: من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك، يعني يقيم نائب من بلدي أنا، لازم أطلع النائب عني من بلدي أنا من مصر. طب ده لازم؟ لا مش لازم. فيجوز ان انيب عني من هو في غير بلدي، يجوز، مفيش مشكله. قال: ويجزئه ذلك. طب لو هو حج عني يجزئ، سقطت عني حجه الاسلام، سقطت، ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. يعني قبل ما يحرم، يعني فضل على السفر يوم واحد، هو يسافر بكره، وانا كنت مريض مرض مزمن، او كنت مريض اظن نفسي ايه يعني خدوا بالكم مرض مزمن يعني مرض لا يرجى مرء ولا يرجى الشفاء منه. طب لو انا مريض مرض عارض يعني مرض عارض يعني ان شاء الله يشفى منه. الاطباء قالوا لا ده مش مرض مزمن. المرض العارض ده يجوز ان انا انيب عني؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان انا ان شاء الله ساشفى قريبا عاجلا واجلا ساشفى فاحج عن نفسي. انما من كلامنا كله في المريض مرض مزمن ان هو لا يرجى مرء وهيدله معاه لغايه ما يموت. مثلا لو ان كنت انا مريض مرض مزمن الاطباء قالوا الانسان ده مريض مرض مزمن تمام، فوكلت عني نائب قبل ما يسافر بيوم شفيت من هذا المرض بقدره الله سبحانه وتعالى، شفيت من هذا المرض، ماذا افعل؟ اقول له النائب انتظر انا خلاص زاد العذر، ينفع يحج عني؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ده خلاص ده حجز وحصل كل حاجه، ما ينفعش برضه. ليه ما ينفعش؟ قال لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. يعني بقول لك ايه، انت اصبحت قادر بنفسك زيها زي ايه؟ انا كنت متيمم قبل ما اصلي، قبل ما اقول الله اكبر سمعت صوت الحنفيه الميه جت، ماذا افعل؟ ما اقولش خلاص ده انا تيممت خلاص وهنخرج بالصلاه والجماعه ستقام، ما ينفعش برضه، واجب عليك ان انا اروح اتوضا. قال فلو مات، خلاص خلصنا من المساله دي. قال فلو مات من لزمه حج او عمره باصل الشرع. يعني ايه لازمه حج او عمره باصل الشرع؟ يعني بتكاليف الشرع بامر الشرع. هو في حد بيجب عليه الحج والعمره بغير امر الشرع؟ اه زي مين؟ هيقول اهو، او بايجابه على نفسه، يعني واحد اوجب على نفسه الحج والعمره، قال نذرت ان احج او اعتمر هذا العام، نذرت ان شفاني الله ان احج. طبعا طالما نذر ان يحج، نذر ان يحج اصبح الحج واجب عليه. طب الحج واجب عليه بايه؟ بنذره، وده الحجه الثانيه، اما الحجه الاولى فاصلا كده كده واجب عليه باصل الشرع. المهم لو ان انسان مات وكان واجب عليه الحج والعمره اما باصل الشرع او باجابه على نفسه قبل ان يستنيم، مات قبل ان ينيب عنه احد، وجب ان يدفع من تركته لمن، ان يدفع من تركته لمن يحج، او ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. تاني، انسان مات وكان مستطيع بدنيا وماليا، اب والد مثلا مات كان معاه فلوس وكان مستطيع بدنيا ان هو يحج ولم يحج، مات هذا الاب، ماذا يفعل الورثه؟ ما يجيش كل واحد يقول من الاولاد ايه نصيبي، فده ياخد مثلا 50,000 وده ياخد 40,000 وده ياخد فلوسه ويسيبوه والدهم، يلقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ما قدم. انما واجب عليهم، على هؤلاء الورثه واجب عليهم الاول يقولوا ايه؟ لا، قبل ما نقسم الميراث طالما كان والدنا مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا، خلاص كده؟ او كان والدنا مستطيع ماليا بس كان مريض مرض مزمن بس كان معاه فلوس، طالما كان والدنا كده ومات قبل ان يستريب واجب علينا ان احنا نطلع من التركه قبل ان نقسم الميراث. يقولوا تكاليف الحج كام السنه دي؟ حج بيتكلف 50,000 السنه دي مثلا، يقولوا طلعوا 50,000 الاول وبعد كده تعالوا نقسم الميراث. 50,000 دي هنخلي حد احد الناس سواء كان من اولادي او من غير اولادي، المهم اي حد مسلم يحج عنه بشرط ان هو يكون حج قبل كده عن نفسه. وضحت المساله دي؟ قال فلو مات قبل ان يستريب يعني ينيب عنه، وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، من حيث وجب عليه الحج يعني يعتمر عنه منين؟ ويحج عنه من بلده، يعني عايز يقول من بلده، قلنا كلمه من بلده لازم ان هو يحج عنه من بلده، مش لازم، نص عليه يعني الامام احمد. ليه؟ قال لان القضاء يكون بصفه الاداء ولو لم يوصي بذلك. طب نشرح يعني ايه لو لم يوصي بذلك. ابونا ما اوصاش، ما قالش قبل ما يموت لا كتب وصية ولا قلب لسانه يا أولادي خرجوا تكاليف الحج عني قبل أن توزعوا الميراث، ما قالش كده، لا كتب في الوصية ولا قلب لسانه. طالما ما قالش خلاص نقسم وناكل واحد ياخد نصيبه خلاص، ولا حتى لو لم يوصي واجب على الورثة يطلعوا برضه إيه؟ يطلعوا تكاليف الحج حتى لو ما أوصاش. طب إيه كلمة لأن القضاء يكون بصفة الأداء؟ نشرحها في الصلاة. واحد فاته العصر فاته الظهر وهو مسافر، فاته الظهر وهو مسافر، المسافر بلاش القصر، بلاش القصر جامع عشان ما فيها خلاف. انا فاتني العشاء الليله اللي فاتت، فاتتني العشاء مثلا، فاتتني العشاء، نام هذا الانسان لغايه ما صحي الفجر، خلاص كده، وفاتته العشاء، هيقضي الفجر، هيقضي العشاء بعد الفجر، صحيح؟ صحيح. هيصلي العشاء يجهر فيها ولا يسر فيها؟ العشاء جهرا ولا سرا؟ العشاء بنجهر فيها. قال لك القضاء اقضي العشاء بصفة الأداء، زي ما كنت بتجهر في أداء العشاء وانت دلوقتي بتقضيها اجهر فيها برضه. ده معنى القضاء يكون بصفة الأداء في الصلاة، شرحناها كده. طب انا فاتتني الظهر او العصر ودي صلاة سرية، هصليها بعد المغرب، فاتتني وهقضيها بعد المغرب، اقضيها ازاي؟ العصر والظهر اجهر في الصلاة ولا اسر؟ اقول لك لا، الصلاة دي كنت بتؤديها ايه؟ سرا ولا جهرا؟ كنت بؤديها سرا، فخلاص صلي سرا. ده معنى كلمة القضاء يكون بصفة الأداء. نرجع للحج، بيقول أنت كإنسان أنت مت، لو كنت حجيت قبل ما تموت كنت هتطلع منين؟ كنت هتطلع من مصر، لأن دي بلد. قالوا كذلك برضو النائب اللي يطلع عنك يطلع من مصر برضو، ما ينفعش تطلع نائب عنك من غير بلدك. ليه يا جماعة؟ ليه قلتوا الكلام ده؟ قالوا لأن القضاء يكون بصفة الأداء، زي ما انت بتؤدي من بلدك، لو كنت هتؤدي الحج كنت تطلع من بلدك، كذلك اللي بيقضي عنك ايضا يخرج من بلدك. وضحت القاعده دي؟ طبعا القاعده دي فيها خلاف، قضاء يكون بصفه الاداء ولا لا يكون بصفه الاداء. يعني نرجع ثاني للصلاه، لو انني فاتتني العشاء واصليها بعد الفجر لازم اجهر؟ لا مش لازم، يعني ممكن اصلي العشاء سرا، ممكن اصلي سرا، وكذلك الظهر والعصر واصليها بعد المغرب، ممكن اجهر فيهم، ممكن اجهر، يعني اقرا الفاتحه بصوت جهرا واقرا السوره اللي بعدها بصوت جهرا جائز. فالقاعده اصلا مختلف فيها، فقلنا على الراجح لا يجب ان يكون النائب من بلدي، لا يجب ان يكون النائب عني من بلدي. الدليل قال لحديث ابن عباس ان امراه قالت يا رسول الله ان امي صلى الله عليه وسلم، ان امراه نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ هي نذرت ان تحج، نذرت. طبعا النذر يا جماعه، النذر يكون في غير الشيء الواجب. يعني ايه في غير الشيء الواجب؟ يعني احنا داخلين على صلاه الظهر، ما ينفعش الانسان يقول ايه؟ نذرت ان اصلي الظهر هذا اليوم. ايه نذرت ان اصلي الظهر؟ ده اصلا واجب عليك من غير نذر. دخل مثلا عليه، دخل عليه شهر رمضان، فكان واحد قال قبل ما يدخل عليه شهر رمضان، والله انا نذرت ان اصوم رمضان السنه دي. نذرت. نذرت ايه؟ ده هو اصلا واجب عليك. ما ينفعش واحد مالك يكون مالك لتكاليف السفر للحج يقول ايه؟ نذرت ان احج هذا العام، نذرت ايه اصلا؟ ده هو واجب عليك بالشرع مش بالنذر. امال النذر بيكون فين؟ في الشيء ايه؟ في الشيء غير الواجب. هو اصلا مش واجب عليا فانا نذرت وخليته واجب. المراه لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرت ان تحج، يبقى كانت حجت قبل كده ولا ما حجتش؟ حجت. ده ما ينفعش تقول نذرت ان تحج وهي ما كانتش حجت قبل كده. هي نذرت ان تحج حجه ثانيه، حجه ثالثه، حجه رابعه مثلا. فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارايت لو كان على امك، على امك دين، دين، اكنت قاضيه؟ يعني لو كان امك عليها دين للناس، عليها 10,000 جنيه لحد من الناس، هتقضي الدين عنها؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء، رواه البخاري. عايز يقول لي بيستدل بالحديث ده ايه؟ على ايه؟ بيستدل بالحديث ده بيقول زي ما الورثه هيجوا يطلعوا الديون على الوالد، يقولوا والله والدنا كان مستلف 10,000 من فلان، عليه 20,000 من فلان، زي ما بيطلعوا ديون الناس طلعوا ديون الله عز وجل، حق الله عز وجل. طلعوا الزكاه اللي عليه اللي ما كانش بيطلعها، لو كان عليه زكاه وما بيطلعهاش طلعوا الزكاه الاول. طلعوا الحج والعمره اللي كانوا عليه، تكاليف الحج والعمره. طب طلعوا ديون الناس اللي كانت عليه، بعد كده اللي باقي وزعوه. فلذلك الإنسان في حياته ينبغي أن يؤدي حق الله عليه قبل وفاته، لأنه لا يدري هل أولاده سيؤدون عنه أم لا. الوالد لا يدري هل سيؤدون عنه أم لا. طيب، طب في سؤال بالمناسبة، في هذه الأيام يوجد قرعة، فلو أناب شخص لمرضه ثم برئ قبل الحج ولكن بعد أن تمت كل الإجراءات بالتأشيرة وغيره من أناب الفم عقد ذلك ويتم النهي بالحج أو كان سافر بالفعل. طب مسألة إن هو لو كل حاجة عملها عن النائب وخلاص طلعت التأشيرة باسم النائب وما ينفعش يغير فيها، دي مسألة فتوى. يعني ايه مسألة فتوى؟ دي غير مسألة الحكم. في فرق بين الحكم والفتوى. الحكم الشرعي ما ينفعش طالما ان انا بريء قبل خروج النائب، واجب علي ان انا ارجع النائب واطلع عنه. ده الحكم الشرعي. طب من ناحية الفتوى بقى، الفتوى بتختلف. ففي زماننا دلوقتي يقول ما ينفعش لو ضيعته، لو عشان تقول انا اطلع بدل النائب، يقول خلاص ضاعت عليك، ضاعت عليك وضاعت على النائب، يعني راحت التأشيرة خلاص. فهل يجوز؟ كلمة هل يجوز بقى دي يختلف فيها أنظار العلماء في الحالة دي، الحالة الخاصة دي يختلف فيها أنظار العلماء. منهم من يقول يجوز أن يخرج النائب لأنه خلاص ما ينفعش، ما ينفعش في أي حال، ما ينفعش، يجوز أن يخرج النائب. ومنهم من يتمسك بالأصل بالحكم الشرعي اللي احنا متكلمين عنه، يقولوا إيه؟ لا ما ينفعش طالما أنت موجود ما ينفعش. طب وطالما ما ينفعش أنا خلاص، طالما أنت غير مستطيع يبقى أنت غير مستطيع، ادخل السنة الجاية عمرة تانية، قرعة تانية. وضحت كده أنظار العلماء اختلفت فين؟ في الفتوى ولا في الحكم؟ الحكم الشرعي إيه؟ ما ينفعش. طب الفتوى؟ الفتوى بتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. يعني في عهد المصنف ما كانش فيه قرعة، اللي عايز يحج يلا توكلنا على الله، يروح يركب حماره ويتوكل على الله. لا في بقى جواز سفر ولا في تأشيرات ولا في حدود ولا ما فيش فيه حدود، يركب حماره ويمشي. المهم يكون معاه زاده وراح، زاده وراحلته، يركب بأي قافله ويتوكل على الله. عايز يمشي يروحها مشي، يروحها مشي، مفيش اي حد يمنعه. انما في زماننا دلوقتي اختلف الزمان، من زمان المصنف لزماننا دلوقتي. فهنا اختلفت انظار العلماء. اظن وضحت الاجابه. قال او ما العمل في حاله انابه شخص ودفع له قيمه الحج ثم توفي هذا النائب، هل سقط عنه الفرض ام ماذا؟ لا، يشوف نائب غيره. لو انا انابت انسان عني خلاص ودفعت له قيمه الحج ثم توفي هذا النائب، ما هي قيمه الحج هترجع ليا تاني. اديته مثلا 50,000 قلت له حج عني ومات، طيب ال 50,000 دي هتروح فين؟ هترجع ليا تاني. الا اذا كان حجز، حجز دي بقى مساله، بقى مساله يعني مساله روتينيه بقى، ما اعرفش تفاصيلها ايه. هل اذا كان حجز ينفع ناخد التاشيره تاني، ينفع ياخد فلوسنا تاني؟ إذا كان ينفع ناخد فلوسنا تاني خلاص ناخد فلوسنا تاني ونجيب حد تاني. إذا كان ما ينفعش وأظن دي مستبعدة، ما ينفعش، إذا الإنسان مات أكيد هيطلعوا حد عنه تاني أو يقولوا أجيب عنه حد تاني. المهم يعني إذا كان الإنسان غير مستطيع للحج مالياً، عفوا بدنياً ومالياً، فهو غير مستطيع للحج. إذا استطاع أن ينيب عنه أحد ينيب. طيب. قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه، ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. يبقى نكتب سؤال كده، نكتب سؤال، ما حكم، نكتب سؤال على الفقرات اللي فاتت دي عشان ما يبقى احنا لما نذاكر بنقاط محدده. ما هي شروط اقامه النائب في الحج؟ ما هي شروط إقامة النائب في الحج؟ شروط النائب في الحج، أول شرط إيه؟ نرجع في المتن كده، أول شرط نكتبه كده لو كتبناه تحت بعض. الشرط الأول أن يكون المستنيب، أن يكون المستنيب غير مستطيع بدنيا، أن يكون المستنيب غير مستطيع بدنيا. طالما غير مستطيع بدنيا يجب عليه أن أنا أقيم، ومستطيع ماليا طبعا. أن يكون المستنيب غير مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا، ده تكملة الإجابة. الشرط الأول أن يكون غير مستطيع بدنيا وهو مستطيع ماليا، ده الشرط الأول. الشرط الثاني على كلام المصنف أن يكون النائب من بلد المستنيب، أن يكون النائب من بلد المستنيب، ده الشرط الثاني. هنكتب جنبه كده والراجح لا يشترط، والراجح لا يشترط هذا الشرط، يعني ممكن يكون من غير بلد المستنيب. طيب الشرط الثالث ألا يزول العذر، ألا يزول عذر المستنيب ألا يزول عذر المستنيب قبل سفر النائب، ألا يزول عذر المستنيب قبل سفر النائب، فإن زال عذره لا تصح النيابة، فإن زال عذره قبل سفره لا تصح النيابة، ألا يزول عذر المستنيب قبل سفر النائب، شرحناه يعني هو كان مريض فشفي قبل سفر النائب، يقول له خلاص ارجع أيها النائب وروح انت حج عن نفسك. طب هو بعد ما سافر زال عذره خلاص. الشرط الرابع أن يكون النائب حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه قبل ذلك، حج أو اعتمر عن نفسه قبل ذلك، أن يكون النائب حج أو اعتمر عن نفسه قبل ذلك. وضحت كده؟ إيه الدليل أنه يكون حج عن نفسه؟ هيقول لنا هو فإن فعل، إلى لو إن النائب ده ما حجش عن نفسه قبل كده، ما عملش عمر عن نفسه وراح يحج عن غيره، إذا راح يحج عن غيره أو يعمل عمر عن غيره بفلوس غيره انصرف إلى حجة الإسلام، الحج ده هيروح للنائب ده والعمرة دي هتروح للنائب. طب المستنيب اللي دفع له فلوس راحت عليه فلوس وعليه ان هو يدفع له فلوس بدلها، طب ايه الدليل؟ ايه الدليل برضه ما قلتلكش الدليل؟ هيقول الدليل لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، شبرمة ده اخوه، فالنبي سمعه في الحج يقول كده لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ انت حجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني حج عن نفسك السنه دي والسنه الجايه ان شاء الله تعالى حج عن شبرمة، لان ما ينفعش يعمل حجتين في سنه واحده، خلاص قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث رواه احمد واحتج به، وده مذهب احمد وغيره من اهل العلم، والحديث ايضا رواه ابو داود وابن حبان والطبراني، قال البيهقي اسناده صحيح، وفي لفظه للدارقطني هذه عنك، يعني الحجه دي تسقط عنك، وحج عن شبرمة يعني السنه القادمه ان شاء الله. هذا الشرط مختلف فيه، الشرط ده فيه خلاف، ففي قول ثاني في المساله انه لا يشترط هذا الشرط، في قول ثاني في المساله انه لا يشترط هذا الشرط. ايه هو؟ قالوا لا يشترط ان يكون النائب حج عن نفسه. هنقول لهم طب الحديث ده، يقول الحديث عندنا ضعيف، يقول الحديث عندنا ضعيف وليس صحيح. يبقى الشرط الاخير اشترط ان يحج النائب عن نفسه قبل ذلك، واختلفوا فيه. طبعا الارجح والاحوط هذا الشرط ان يكون حج عن نفسه. قال وتزيد المرأة شرطا سادسا، شرطا سادسا في ايه؟ في شروط الحج. الشروط اللي فاتت دي الخمس شروط اللي ذكرناها قبل كده تشترك فيها المرأة والرجل. المرأة بتزيد رقم ستة، وهو ان تجد لها زوجا او محرما، نقول محرم يعني. يبقى يشترط في المرأة حتى يجب عليها الحج، نقول لها ان يكون معك محرم، اسمه محرم مش محرم، بعض الناس تقول محرم، محرم. قال احمد المحرم من السبيل، يعني ايه كلمه من السبيل؟ بيقول لان الله قال لمن استطاع اليه سبيلا، فالمراه مستطيعه بدنيا ومستطيعه ماليا وهي من اغنى الاغنياء، بس ما عندهاش محرم. قالوا ما عندهاش محرم سقط عنها الحج، مش واجب عليها الحج. طب ممكن تطلع معاها محرم بفلوسها، يعني ممكن تقول لاخوها تعالى حج معايا بفلوسها، حججت معايا واجب عليها، اذا كان معاها فلوس تحج عن نفسها وفلوس تطلع معاها محرم واجب عليها ان هي تطلع المحرم معاها بفلوسها، مش لازم بفلوس. واحد يقول انا ما معيش فلوس اصلا عشان احج عن نفسي، تقول له تعالى معايا انا عايزك كمحرم وانا هحججك بفلوسي، واجب عليها ولا جائز؟ ده واجب، طالما مستطيعه ان هي تطلع المحرم معاها بمالها، معاها فلوس، واجب عليها ان تخرج هذا المحرم من مالها. لحديث ابن عباس ايه الدليل على وجود المحرم او لزوم المحرم؟ قال لحديث ابن عباس لا تسافر امراه الا مع محرم، اهو الحديث عام، لا تسافر الا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، رواه احمد باسناد صحيح. فالحديث اشترط المحرم. بعض اهل العلم قال لا، المحرم لا يشترط في الحجة أو العمرة الأولى. ومذهب مالك الشافعي، مذهب مالك الشافعي قالوا لا يشترط المحرم في الحج والعمرة الأولى، يعني الحج فريضة، قالوا يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة. لاحظوا كلامي عشان ما حدش ينقل عني كلام خطأ. يبقى مالك الشافعي قالوا إيه؟ يجوز للمرأة في الحجة الأولى، كلام واضح، في الحجة الأولى مش الحجة الثانية، والعمرة الأولى يجوز لها أن تخرج مع الرفقة الآمنة، يعني مع ناس عارفاهم وتأمن على نفسها ضمن هؤلاء الناس. يجوز أن تخرج في هذه الحال ولا يجب عليها المحرم. طب مذهب ما الإمام أحمد زي ما قدامنا وأبي حنيفة برضو زي ما قدامنا، قالوا لا، لا بد مع المرأة المحرم، فإن لم يكن معها محرم سقط عنها الحج وهي غير مستطيعة. طب أيهما أرجح؟ الأرجح من ناحية الدليل المحرم، أرجح من ناحية الدليل وجود المحرم، وجود المحرم، إنه يجب عليها الحج بالإيه؟ بالمحرم أو العمرة بوجود المحرم. طب على قول مالك الشافعي قالوا الحجة الثانية لو راحت تحج حجة ثانية أو تعمل عمرة ثانية نقول لها لا، عندك لازم يكون معاكي محرم بقى. يبقى العلماء اللي رخصوا المحرم، عدم وجود المحرم، رخصوا فين؟ بالحجة الأولى والعمرة الأولى. طب الأحوط والأرجح من ناحية الدليل وجود المحرم، بعض الناس يقول ده ست كبيرة، ست كبيرة مثلا 60 سنة 70 سنة، نقول المرأة مرأة يجب معها المحرم سواء كانت 20 سنة وسواء كانت 100 سنة. على القول الأول يجب معها المحرم، على القول الثاني قالوا لا، سواء كانت شابة سواء كانت كبيرة في السن مش هتفرق طالما ده حجة أولى أو عمرة أولى. وقلنا الراجح وجود المحرم. قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. المحرم ده هتاخد معاها ابنها الصغير، ينفع؟ يقول لا ما ينفعش طبعا، مكلفا، محرم بالغ مكلف، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. خدت معاها ابنها الصغير اللي مش بالغ ما ينفعش، خدت معاها واحد محرم بس مجنون ما ينفعش. وتقدر على أجرته، يعني تقدر على أجرته، إذا كانش هو خارج بنفسه بفلوسه تطلعه من ايه؟ من مالها، اذا كانت تقدر على ذلك. وتقدر على الاجره، تديله اجرته. وتقدر يعني ايه تديله اجرته؟ يعني ممكن احجج واحد واديله فلوس كمان؟ يعني واحد اشترط عليا كده، امراه مثلا مستطيعه، فقالت لاخيها انا هحججك معايا، فاشترط عليها وكمان اخد اجره، اخد 5000 اجرتي. يجوز؟ يجوز. يعني هي فوق ان هي هتحججه هتديله اجره كمان، يجوز. يبقى هو هيحج ببلاش وياخد كمان فلوس اجره. قال يجب عليها كده بس اذا اشترط المحرم ده عليها اجره. طب في محرم اشترط اجره ومحرم ما اشترطش اجره، قال تحججيني ماشي احج بس مش هديك فلوس، مش هديني فلوس، كفايه ان انا احج. فايهما تختار؟ تختار اللي مش هياخد فلوس طبعا. اذا كانت عايزه تطلع اللي هياخد فلوس براحتها ده حاجه ترجع لها. وضحت كده؟ قال اذا كان هتطلع محرم مكلف، يبقى شروط المحرم أن يكون مكلف، اثنين تقدر على أجرته، وتقدر على الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيل، يعني تقدر على تكاليف سفره كلها، أكله وشربه ومسكنه وتأشيرة السفر وكل ده. قال فإن حجت بلا محرم، واحدة ركبت دماغها، بلاش ركبت دماغها، خذت بقول مالك الشافعي، حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، سفرها حرام، يقول لك العمل اللي انت عملتيه ده حرام، حرام. طب وحكم الحج باطل؟ هيقول لا، واجزاها حجها، حج صحيح مع الاثم. يعني لو واحده حجت بدون محرم او عملت عمره بدون محرم على قول مين؟ على قول احمد اللي احنا بنقراه المذهب الحنبلي، حج صحيح مع الاثم، واجزاها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. يعني واحد قال بسم الله توكلت على الله وراح يحج او يعتمر وما سابش فلوس لاهله، حكم حج عمرته صحيح بس عليه إثم لأنه ضيع أهله. وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجه، يعني هي خذت معها محرم عملت اللي عليها، مات المحرم في الطريق ترجع ولا تمشي تكمل تكمل لأن هي فعلت ما عليها. خلاص كده؟ كده خلصت مقدمة الحج. هيدخل يصلي بعد ذلك في باب الإحرام. طيب ألخص هذا الفصل ذكرناه، أرجو أن يكون كلام سهل لأن الحج الكلام فيه دسم وصعب إلى حد ما لأنه غير متصور. يعني غير متصور الصلاة لأننا كلنا بنصلي فاهمينها، الصيام فاهمينه، الطهارة مفهومة، الحج لأنه غير متصور فنجد فيه بعض الصعوبة. عشان نفهمه في أفلام تسجيلية للحج لأداء الحج والعمرة، أفلام مصورة حقيقية لأداء الحج والعمرة، يا ريت تسمعوا فيلم تسجيلي عن الحج والعمرة، يعني أداء مناسك الحج، كيفية أداء مناسك الحج، لأن الإنسان لما يشوفها عمليا المزدلفة هيك عرفة هيك منها هيك، لما يشوفها عمليا رمي الجمرات بتكون واضحة في ذهنه أكثر. فإلى أن نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله يا ريت تنشروا بينكم فيلم تسجيلي عن الحج والعمرة بحيث يكون متصور. الفصل اللي اتكلمنا فيه النهاردة كان عن حكم الحج، العناصر اللي اتكلمنا فيها كان عن حكم الحج وحكم العمرة، ده كان أول عنصر. العنصر الثاني اللي اتكلمنا فيه شروط وجوب الحج، إسلام العقل البلوغ كمال الحرية، واتكلمنا في مسألة الصغير إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة ماذا يفعل. كان الشرط الأهم، أهم شرط من شروط وجوب الحج الاستطاعة، قلنا الاستطاعة معناها الاستطاعة البدنية والمالية مع أمن الطريق، خلاص كده؟